بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كان في زمان الفلاسفة القدماء بيتكلموا في مشكلات الإنسان والكون من حوله بطريقة فلسفية بعيدا عن الدين، فيتكلموا احنا من الذي خلقنا ولماذا خلقنا وماذا سيكون بعد الموت، كل ده بطرق عقلية. الكلام ده كان مركزه الرئيسي جنوب شرق آسيا، ومنه انتقل إلى اليونان ثم إلى الرومان، فصارت هذه الفلسفة مقرها الرئيسي قارة أوروبا عموما. بيتكلموا عن البحث في مشكلات الإنسان والكون من حوله بطريقة عقلية. دخلت المسيحية إلى أوروبا فأجابت عن كثير من هذه الأسئلة كلام منسوب إلى الوحي، وحصل بعد ذلك أن الناس أقبلت إقبال شديد جدا، لأن الإنسان فطريا بيبحث عن إجابة، من أين إجابة على الأسئلة الرئيسية، من أين جئت ولماذا جئت وإلى أين المصير. حصل انحراف في مسار هذه الديانة لغاية ما حصل اللي بيسموه العصور المظلمة، الكهنوت اللي عبر عنه القرآن بقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وماذا يعني اتخذوا أربابا من دون الله؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم رضي الله عنه لما قال له يا رسول الله ما عبدناهم، قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال نعم، قال فتلك عبادتكم إياه. حصلت الفترة اللي هي إلى الآن كل الدنيا بتدفع ثمنها. ليه؟ لأن الغرب بدأ يبقى عنده حساسية بالغة من أن يتدخل الدين في الحياة، ومن هنا نشأت العلمانية. يعني زمان كان الغرب ناشئ نشأة فلسفية بتتكلم في بتفصل له كل حاجة بطريقة عقلية دون الاهتداء بنور الوحي، وبعدين جت فترة تمسك بدين منسوب إلى الوحي. لكن الانحراف اللي حصل في طبقة رجال الدين في هذا الدين والتحريف والتبديل اللي حصل جعل هناك ظلم، تبرير للإقطاع، تبرير لظلم الحكام بنظرية الحق الإلهي أو بنظرية الجبر على اختلاف. يعني المهم أن هذا الدين برر الديكتاتورية وجمع السلطات كلها في يد الحاكم. وكان النص الإنجيلي المشهور المنسوب إلى عيسى عليه السلام وقال أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، مع تفسيره أسوأ تفسير ممكن، إن قيصر من حقه يرفر الضرائب، من حقه يدخل الناس في حروب، من حقه يطلع الناس من حروب، من حقه يعمل معاهدات، من حقه من حقه من حقه كل حاجة، السيادة مطلقة في يد الحاكم. طيب باختصار شديد، لأن الموضوع النهاردة مش موضوعنا نناقش العلمانية. العلمانية بعد ما أوروبا اكتوت من هذا النار، نار الدين اللي بيحرم عليهم ويحلل بأهواء الكهنوت وليس بشيء بمستند من عند الله تبارك وتعالى، وبيتحالف مع الأمراء الظلمة ويبرر وجودهم ويعطيهم الصلاحيات المطلقة، بدأت جت الثورة الفرنسية، الثورة الأمريكية، الثورة الفرنسية اللي قالت اشنقوا آخر إقطاع يبقى مع آخر قصيص، وبدأوا ينادوا بفصل الدين عن الحياة التي هي العلمانية. فصل الدين عن الحياة جاب لنا إيه؟ جاب كل ما يمكن أن تتخيله. يعني تحت العلمانية تتكلم على الاشتراكية وتتكلم على الرأسمالية، تتكلم على الدكتاتورية وتتكلم على الليبرالية. بمعنى هو بيقول ناحي الدين جانبا وتعالى نجرب. يبقى إذن العلمانية باختصار ان احنا مشكلتنا الحياتية، اول حاجة العلمانية قالت الموضوع اللي مفهوش تجربة ياريت ما تفكرش فيه. يعني الإجابات الرئيسية على من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير، قال لك ما تدورش عليها خالص لأننا مش عارف ندخلها المعمل فما تتكلمش فيها، وعايز تاخد إجابتها من عند الدين أنت وشأنك. أكثر من 75% من الناس في أوروبا لا يأخذ إجابات هذه الأسئلة من الدين، والدين بالنسبة له تحول إلى ظلال ثقافية قديمة لا بياخد منها عقيدة ولا بياخد منها شريعة. لكن دعنا من هذا، يبقى هو ابتداء العلمانية قال لك العقيدة يفضل ما تتكلمش فيها، ولو عايز تاخدها من الدين خدها، لكن الشريعة أو القانون أو تنظيم المجتمع ما تاخدوش من الدين مطلقا، خده من التجارب. طيب دايما بيأتي السؤال، العلمانية لها مبرر ولا لا؟ فصل الدين عن الحياة له مبرر ولا لا؟ فصل الدين عن السياسة بعبارة أخرى له مبرر ولا لا؟ وإحنا بنقول السؤال ده خطأ. ليه؟ لأنه افترض إن الدنيا كلها دين واحد. أنت اسأل، يمكن النصرانية تفصلها عن الحياة ولا لا؟ يمكن الإسلام تفصله عن الحياة ولا لا؟ يمكن البوذية تفصلها عن الحياة ولا لا؟ وفي كل واحدة هتاخد إجابة مختلفة. وبالتالي بنقول إن النصرانية مرت بمرحلة، التفسير الكهنوتي أوجد رعب لدى الناس، وآخر مرحلة وصلت لها أوروبا فنشأت العلمانية، وبعد العلمانية قالوا لا إحنا هنرجع للتفسير بتاع أعطي مال الله لله وما لقيصر لقيصر، وحصل تصالح بين الدين والعلمانية في أوروبا. ولذلك هتلاقي مثلا الآن في ألمانيا الحزب المسيحي الديمقراطي. يعني إيه حزب بينص فيه اسمه على إنه ذو مرجعية دينية؟ ليه؟ بس هو خلاص اعتمد التفسير ده في الدين، التفسير الذي لا يختلف مع العلمانية. لما تيجي تسألني في الإسلام أكيد الإجابة هتبقى مختلفة. فمعظم اللي بيتكلم على العلمانية وأهميتها، الدولة الدينية وأضرارها، دخول الدين في السياسة ومخاطره، بيتكلم عن تجربة أوروبا، عن دين معين وناس معينين في ظروف تاريخية معينة، ويصر أن يطبقها على دين المسلمين، وده الخطأ الرئيسي في الموضوع. العلمانية ككل بكل فروعها الليبرالية أو غيرها احنا بنقول ليس لها اي مبرر عند المسلمين، بل هي مصادمة لدين الاسلام. العلمانية يعني نجرب، ومع تراكم التجارب البشرية نطور مناهجنا في ادارة الحكم وادارة الاقتصاد والاجتماع وغيرها، ونقول التجربة هي الاسلوب الوحيد للوصول الى نتائج جيدة. لو ما عنديش الخبر اليقين، لو انت واقف في مفترق طريق وعندك واحد وعندك هدف عايز توصل له، واحد بيقول لك انا معايا الخريطة اللي اقدر اثبت لك انها خريطة موثقة ومعتمدة من الجهة التي تعرف هذا المكان، وانت مصر تجرب، التجارب اكيد هتخرج منها بنتائج. عشان كده انا بقول لك انا هكلمك على الديمقراطية والليبرالية والرأسمالية والاشتراكية، لن تخلو أي تجربة دي من فوائد. هو الإنسان اللي بيجرب ما هوش يعني بلا شك إنسان عاقل، وفلاسفة بيجربوا وشعوب بتجرب، والشعوب اللي بتجرب دي بتخرج ببعض الأشياء الجيدة. لكن عملانا إحنا نحن البشر فيران تجارب، مع أن عندنا الخبر اليقين. وبعدين التجربة دي تخرج منها فايدتين وعشر أخطاء، والأخرى بخطأين وعشر فوائد، ونقعد نجرب. الفكر الغربي اللي بيجربوه الآن عمره 30 قرن، يعني لما جه بعد ما خرجوا على الدين الأوروبي، بعد ما اتفقوا على إقصاء الكنيسة عن حكم الحياة في أوروبا، استدعوا حاجات زي الديمقراطية من القرن السابع قبل الميلاد والقرن الثامن قبل الميلاد. ما هواش ان هو اللي بيقول لك الرجعية لا، ده استدعى كل الفكر الانساني وشاف ايه اللي ينفع ياخده منه. احنا بنقول احنا مش ضد التجربة، ولكن لما يبقى عندي الخبر اليقين واجرب دي سفاهة. احنا بنقول نحن المسلمين عندنا الخبر اليقين، وبالتالي العلمانية مناقضة للإسلام ومناقضة للعقل، وليس لها مبرر عند المسلمين. هتقول لي طب انت عندك ازاي ننشئ مثلا، ازاي نولد الكهرباء من الطاقة النووية؟ ما هقول لك خلاص، ما انت ما تنزلنيش بما لم اقله. احنا بنقول ان احنا عندنا الاطار العام الذي يحكم الحياة، وكل ما تبقى المسألة قريبة من الانسان كانسان تلاقيها موجودة في الشرع، وكل ما تبقى قريبة من الكون تلاقيها ان الشرع يأتي فيها الضوابط عامة الى ان يكون هناك الاباحة التامة اللي انت تدور. يعني معنى كده موضوع انشاء توليد الكهرباء من الطاقة النووية ده موضوع لا دخل للشرع به؟ لا برضه، ما فيش حاجة اسمها لا دخل للشرع به. كلمة مباح في الشرع ده حكم شرعي. ما نقول لا، لما يعملوا الابحاث بتاعتهم ويجوا يقولوا لنا نسبة المخاطرة كام، عشان في الشرع لا ضرر ولا ضرار، يبقى لما نلاقي نسبة المخاطرة نسبة غالبة هنقول يحرم، لما نلاقي نسبة المخاطرة نسبة ضئيلة هنقول يجوز. لكن مش معنى كده الشيوخ هم اللي هيجوا يعملوا هم محطة الطاقة النووية اللي حتى المهندسين مش عارفين يعملوها، معلش يعني. فاحنا لكن احنا بنقول ما زال للشرع فيها حكم. يبقى اذا احنا عندنا الخبر اليقين، والخبر اليقين دي في مساحة عفو، مساحة للتجربة، دي بنجرب فيها وناخد تجارب غيرنا. البعض يقول لك يعني انت رافض الليبرالية لمجرد انها منهج غربي؟ طب ما انت الميكروفون اللي قدامك والكمبيوتر اللي انت متخصص فيه والطاقة النووية اللي ان شاء الله هنعملها كل ده، لا ما بنرفضوش لانه منهج غربي. لكن احنا عندنا ثوابت لما بنيجي ننقل على الغير بنمرره عبر هذا الفلتر اللي بيشوف ايه اللي يمشي معانا وايه اللي ما يمشيش معانا. فانا بقول التجربة المحضة في باب الحريات مثلا، نخلي ايه ضوابط الحرية في باب الاسرة تبقى اساس المجتمع ولا لا، في باب ايه الحقوق المتبادلة بين الرجل والمرأة في بناء الاسرة، في باب ايه اللي يحرم وما لا وما يجوز من انواع الانشطة الاقتصادية، كل الكلام ده انا عندي فيه ضوابط شرعية. التجربة في إهدار هذه الأمور الشرعية ليس من الحكمة ومناقض للإسلام، لأن الإسلام يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. يبقى إذن دي خلاصة الكلام على العلمانية ككل، الليبرالية جزء منها. طب لما أجي أنا بقول العلمانية يعني معناها إيه؟ نشوف نظام الحكم اللي يمشي معناه إيه من غير ما نرجع للشرع، مع إن نظام الحكم في الشرع ما هوش مفصل لدرجة أعضاء البرلمان يبقوا كم واحد، ولا يبقى فيه برلمان ولا ما يبقاش فيه، بيقول لك شورى وأمرهم شورى بينهم. شوف الآليات اللي تنفع، ممكن الآليات اللي تنفع في مجتمع عدد صغير غير الآليات اللي تنفع في مجتمع عدد كبير. يبقى أنا بتكلم على ثوابت الشرع، ثوابت صفات الخليفة أو صفات الإمام، وظائفه، العقد اللي بينه وبين الأمة. على فكرة الكلام ده كله لسه الفكر السياسي الغربي وصل إلى بعضه ولم يصل إلى البعض الآخر، أو لم يحسمه. يعني مسألة أشهر حاجة بيقولوها لنا إن الدولة الحديثة دولة قانونية، بمعنى يعني في قانون فوق الحاكم والمحكوم. هي الدولة الإسلامية كده من قبل ما هم يكتشفوها، ولسه فرحانين بيها جدا، لأن أنا عندي الشريعة هي التي تنشئ الدولة، وهي التي بمقتضاها يتولى الإمام، وهي التي بمقتضاها يحدث العقد بين الحاكم والمحكوم. وبالتالي أمر لهم الدولة الإسلامية هي أول دولة قانونية في التاريخ. لا مش أول بس، بل هي الدولة القانونية الوحيدة في التاريخ، لأن الغرب لما جه يعمل الدولة القانونية افتقر إلى مرحلة ديكتاتورية سابقة على الدولة القانونية. قالوا لازم يجي ديكتاتور عادل، ديكتاتور يكون كويس، وبعدين نقنعه بالديمقراطية يقوم يعمل دستور ديمقراطي وتجرى به أول انتخابات ديمقراطية، ويستحيل تكون نقطة البدء ديمقراطية، لأنه منتقل من عصر ديكتاتوري عشان يمر بالعصر الديمقراطي لازم يمر بمرحلة وسيطة، مرحلة الديكتاتور العادل. وإحنا ما عندناش الكلام ده، لأن لو افترضنا أن الدنيا ما فيهاش ولا واحد مسلم، أول ما يتواجد مجتمع مسلم محكوم بالشريعة، فالشريعة هو الأصل المنشئ للدولة، وهو المنشئ للعقد بين الحاكم والمحكوم، وهو المنشئ للعلاقة بين الرجل والمرأة، وهو المنشئ لكل العلاقات. وبالتالي مش مفتقرين لنقطة البداية اللي دايما الفكر السياسي الغربي بيبحث عنها، العقد الاجتماعي القائم بين المجتمع وبين الحاكم والمحكوم هيبتدي من أنه نقطة اللي ممكن تحس بيها الآن في الوضع في مصر، بلك عايزين دستور توافقي. احنا بنقول عندنا دستور ملزم والشريعة الإسلامية، يبقى دايما هم بيدوروا على نقطة بدء، وكأنهم بيدوروا في محيط دايرة، كل نقطة تنفع تكون نقطة بدء وتنفع تكون نقطة نهاية. والشرع عندنا نقطة البدء المطلقة الثابتة التي يذعن لها الجميع، وده الحل البسيط جدا لكل مشكلتهم. طب ليه الغرب مش عايز يعمل كده؟ يقول لك ما انت هترجعني تاني للدولة الدينية، هترجعني تاني للكهنوت، هترجعني تاني للاستبداد. كل الكلام ده هناك ومش هناك، خد بالك في فرق. ما ممكن حد يقول ناس أساءت التطبيق وهيرجعوا للأساس النظري السليم. لا، ما هو في الدين عندهم مفيش أساس نظري، وهم بيعترفوا كده، دينهم ليس فيه تشريعات، وبالتالي لما تيجي ترجعه لازم ترجعه لنفس الكهنوت تاني، فهو مستحيل يرضى يرجع. لكن احنا عندنا الوضع مختلف. باختصار شديد، أوروبا عاشت قبل المسيحية عصر الفلسفات، ثم عاشت بعد دخول المسيحية مع تقلبات كثيرة عصر الكهنوت، وده اللي هم خايفين منه جدا، وبعدها عاشوا عصر ديمقراطي ليبرالي، وبعدين عصر ديمقراطي شمولي، وبعدين رجعوا تاني العصر، او عايزين او رجعوا جزئيا لعصر ديمقراطي ليبرالي. يبقى احنا دلوقتي عندنا، هم قالوا بلاش الحكم المنتسب للدين باي صورة، ولو اقرب حاجة جابوها من تاريخ اوروبا الديمقراطية اللي كانت موجودة في عند اليونان في القرن السابع والثامن قبل الميلاد، واعتمدوا الديمقراطية كأساس حكم، وقالوا الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. عندهم مشاكل كثيرة في هذا التعريف، يعني الشعب كله يحكم، هي الديمقراطية المباشرة ولا طب العدد كبير مش هينفع، يبقى عايزين ديمقراطية نيابية. طب تفسير القانوني لعلاقة النائب بالناس اللي هو بيمثلهم، هل دي وكالة؟ وهل الوكالة دي تقعد 5 سنين؟ وهل يمكن للشعب ان يرجع يسحب الثقة من موكله؟ القانون المصري مثلا ما فيهوش ان نائب لو نجح ما ينفعش انت كناخب يجي مجموعة من الناخبين يقولوا الراجل ده مش عايزينه. ما في بعض الديمقراطيات الغربية ينفع اهالي دايرة ما عدد معين نسبة منهم ترجع تعمل طلب سحب الثقة من نائب. عندنا مشكلات كثيرة في هذا الاداء، لكن في النهاية قالوا حكم ديمقراطي ليبرالي. خد بالك الليبرالية مش هي الديمقراطية، الليبرالية هنيجي لمعظم عناصرها دلوقتي، ولكن اهم عنصر فيها تقديس الحريات الفردية، لأنه هو جاي من نظام ديكتاتوري قهري. الشخص ما ينفعش يختار في أي حاجة، فكان المبالغة في الفردية، قال لك سيبنا اختار النمط اللي عيشه، ما تفرضش علي أي شيء، بدعوى ان دية ثوابت المجتمع. ما المجتمع عندهم هد ثوابته كلها في لحظة، يبقى مادام ان مفيش، ان المجتمع هد الثوابت كلها في لحظة، يبقى مفيش شيء اسمه ثابت. يبقى مادام مفيش شيء اسمه ثابت، يبقى ليس من حق المجتمع ان يصادر حرية فرض بدعوى وجود ثوابت. يبقى هنا بيقول ديمقراطية ليبرالية، بمعنى ان البرلمان لما يجي يتكلم يتكلم على اللي يخص المجتمع فقط. لو كل اعضاء البرلمان حتى مش الاغلبية شايفين مثلا ان شرب الخمر مضر، مش من حقهم يتكلموا فيه، شايفين ان العلاقات خارج نطاق الزواج او العلاقات الشاذة، ولكن ما لهمش يتكلموا فيه. فالديمقراطية الليبرالية ديمقراطية بشرط ان الاغلبية ليس من حقها ان تقيد حدود الافراد، حريات الافراد، الا فيما يستلزم التشريع العام، وانه لا يصبح هناك في المجتمع شيء اسمه اخلاق عامة او ثوابت عامة، بل الاخلاق نسبية، والكل فرد يختار اخلاقه وفضاء الاخلاقي والقيم لنفسه. لكن الشيء اللي لابد المجتمع كله يختاره هنرجع فيه الرأي الاغلبي. ده الديمقراطية الليبرالية اللي انهارت بسرعة جدا، يعني هي بعد الثورة الفرنسية طبقت الديمقراطية الليبرالية، وفي المناسبة طبقت في مصر من سنة 1923 وربما قبل كده بشوية، ولكن ده عشان دستور 23 لغاية ثورة يوليو 52. ثورة يوليو 52 تماشت مع الموضة الغربية، كأننا دايما برضو احنا تابع، يعني الغرب عمل ديمقراطية ليبرالية فعملنا احنا ديمقراطية ليبرالية، فبعد كده قالوا لا ديمقراطية شمولية، بمعنى بدأت الحكومات تشعر، لو حبيت أقربها لك زي المدرب اللي بيدرب فريق كل لاعب فيه بيلعب لحساب نفسه، فبدأ مش قادر يقود أمة في وقت كان في صراع على الثروة، صراع على المناطق النفوذ، والعالم خريطته بتتشكل من جديد. فكل الدول الغربية بلا استثناء انجلترا وفرنسا وامريكا اللي هم مهد الليبرالية كفروا بالليبرالية، وبدأوا يعمل نظام شمولي، بمعنى ديمقراطية لكن وفق ثوابت الدولة فرضاها، ثوابت في الاقتصاد، ثوابت في السياسة وهكذا. فجئ عصر الديمقراطية الشمولية اللي ممكن تشبهه عندنا في مصر بعصر عبد الناصر، انه يعني في ما يسمى بالاتحاد الاشتراكي ومجلس الأمة وغير ذلك، ولكن في قضايا كده حتمية الحل الاشتراكي، حتمية الوحدة العربية، حتمية القضاء على إسرائيل، شوية حتميات كده منبعهم من الحاكم ذاته، ما ينفعش حد يقرب جنبهم. دي كانت الديمقراطية الشمولية لغاية ما الناس مل التاني بعد الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا، وشعروا أن الدولة استعادت نفس الديكتاتورية اللي كانت باسم الدين زمان قبل الثورة الفرنسية، استعادت نفس الديكتاتورية لكن استعادتها النهاردة باسم أيديولوجيات معينة فرضها بعض الفلاسفة، فقالوا احنا عايزين نرجع للديمقراطية الليبرالية. يبقى ده خلاصة المسألة عند الغرب. واحنا تاني بنقول احنا عندنا الشورى فيما لا نص فيه، واللي فيه نص منعنا وعصمنا من كل هذا التذبذب. ناس كتير بتعرض الديمقراطية كحقيقة مطلقة وصل إليها الإنسان، والليبرالية كحقيقة مطلقة وصل إليها الإنسان، وده كلام يكذبه التاريخ. أنا بحكي لك هو تاريخ، هم عمالين يروحوا من هنا لهنا، وإحنا بنقول الحل وجود سلطة شرعية عليا مطلقة ثابتة، وده متفق عليه فيما يعرف في القوانين المعاصرة بنظرية السيادة. قال لك السيادة لازم تكون كده، فكان زمان بيدوها للحاكم، دلوقتي بيدوها للشعب، ودي لا تنفع لا للحاكم ولا للشعب، لأن الحاكم لما تديها له تبقى ألهته، والشعب لما تديها له تبحث عنه هو فين عشان ينشئ هذه السيادة، فهذه السيادة للشرع. أما البناء عليها فيكون بالشورى التي تقترب بصورة أو بأخرى مع الديمقراطية. يبقى إذن المشكلة الرئيسية لما أجي خلاص يعني ده جزء من التعريف بالليبرالية وتطورها، لكن بأديك مثال بقى يوضح لك المسألة خالص، كفرق بين الإسلام والديمقراطية الغير مقيدة بالإسلام، لأن احنا بنطالب تقييد الديمقراطية بالشريعة والليبرالية. أنت كمسلم إذا حرم الله عليك الخمر، احنا الإسلام ميثاق بيننا وبين بعض أعلى من أي ميثاق آخر. أنت اللي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى قبل الإسلام كله عقيدة وشريعة. هذا الميثاق أعطى أنشأ حقوق وأوجد واجبات، أنشأ حق لله عليك، أنشأ حق لكل مسلم على الآخر، وهو الحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا ليس حق لي عليك ولا حق لك علي فقط، بل حق لكل مسلم على الآخر، حق تبادلي هو حق وواجب في آن واحد. فالإسلام ميثاق بيننا جميعا. إذا الإسلام ميثاق إن أنا هلتزم الإسلام، الإسلام ميثاق إن أنا هعاون غيري على الالتزام بالإسلام، الإسلام ميثاق إن أنا هأنكر على غيري إذا خالف الإسلام. فلو أعطيتك مثال في مثل الخمر، يحرم أن تشربها، وإذا وجدت من يشربها يجب عليك أن تقول له اتق الله. تغيير المنكر باليد دايما نقول له ضوابط، يعني لو كان رجل بيجد ابنه يعاقبه أو يمنعه يأخذ منه هذا الخمر، يعني المهم يغير المنكر بالطريقة المناسبة، خلينا نقول سميها اتق الله. لما تيجي تبقى جزء من الحكم في النظام المعاصر، يعني تبقى عضو برلمان مثلا، يبقى عايز القانون يجرم الخمر، مش يبقيها جزء أخلاقي اختياري، لا ده يبقى جزء من قانون الدولة، وأن يطبق عليها العقوبة الشرعية. دي مقتضيات الإسلام اللي تسأل عليها أي شيخ في الأزهر تقول له الكلام ده ليست محل جدال ولا نزاع بين علماء المسلمين، لا في التيارات الإسلامية ولا في المؤسسة الرسمية ولا في غيرها. في النظام الديمقراطي الغير ليبرالي بيقول لك انت ما تشربهاش انت حر، دي ما حدش بيتكلم فيها خالص، ولو انت عايز القانون يجرمها حاول تاخد أغلبية في البرلمان، ولما يبقى معاك الأغلبية من حقك تجرمها وتحط عليها العقوبة الشرعية، غير كده لا. واحنا بنقول عايزين الديمقراطية تبقى مش في الحاجات اللي فيها نص في القرآن والسنة، يبقى ما كانش القضية دي ينفع انها تكون مستنية الأغلبية من عدمها، لكن انا بقولك قال دي الديمقراطية. طب الليبرالية يقولك انت ما تشربهاش فقط وليس من حقك ولو معاك 100% من البرلمان انك تعمل قانون يجرمها. والليبراليين مختلفين، ينفع تقول اللي بيشربها حرام عليك ولا لا، لان الليبرالية بتقدس الاختيارات الشخصية مهما بلغ شذوذها. فيقولك لا، انت الشيء اللي انت بتوقن بيه النهاردة ان ده حرام وان ده ضرر غيرك لا يوقن بيه، فمش من حق الأغلبية أن تصادر حق الأقلية. أنا مش عايز أدي أمثلة بقى بحاجات شديدة الشذوذ والنكارة، والليبراليين بيزعلوا لما احنا نتكلم عليه، مع أن أنا بأكد بس عشان برضو بعض إخواننا بيفهم كلام غلط. سلوك الليبراليين المصريين في مجمله مش هيختلف عن سلوك بقية المصريين، لأن احنا شعب متدين بطبعه، لكن احنا بنتكلم على الفكرة. بعد ما تعمل لي دستور ليبرالي ويتحط فيه هذا القيد انه حتى البرلمان مهما كان حاز أغلبية او حتى اجماع ليس من حقه ان يقيد الاختيارات الفردية للناس مهما بلغ شذوذه، وده خلاصة جوهر الليبرالية. عشان كده النهاردة بيقول ديمقراطية ليبرالية، مش ديمقراطية فقط. ديمقراطية فقط يبقى لو معاك الأغلبية وفي مجموعة قيم في المجتمع بغض النظر عن الشريعة من عدمها، الديمقراطية فكرة عامة، فبيقول يجوز للأغلبية أن تفرض القيم العامة وتحذر مخالفتها، لكن لما يبقى معاك الأغلبية. الليبرالية بيقول لك لا، حتى لو معاك الأغلبية لا تفرض هذه القيم العامة. لذلك هتلاقي دايما في كل انتخابات رئاسة في أمريكا السؤال على حقوق بعض الفئات المنحرفة جدا في المجتمع، ولكن السؤال لأن احنا دايما عندنا المعركة مين حي. أمريكا حتى الآن مش عايزة تبقى ليبرالية، ومعظم دول أوروبا الكبرى ترفض الليبرالية. يعني الليبرالية عايزة تفرض علينا أمريكا، ألمانيا، إنجلترا بتحتفظ بقدر من المحافظة وترفض تطبيق الليبرالية الشاملة، مع ان احنا هنسألهم ليه رضيتوا بدي وما رضيتوش بدي، ليه رضيت بمبدأ إباحة الشذوذ بس قلت ما يدخلوش الجيش، ما ده تناقض، بمعنى ان هذه الدول متناقضة مع نفسها مصداقا لقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لو حبينا بعد العرض تاني نيجي لأبرز خاصية من خصائص الليبرالية، هي البحث عن الحرية المطلقة قدر الإمكان. ليه قدر الإمكان؟ لأن في اتفاق أنه مستحيل نصل إلى الحرية المطلقة، وإلا الحرية المطلقة حلها الوحيد أنه يعيش لوحده. فقالوا خلاص إحنا هناخد الحرية لغاية أقصى أمر ممكن فيها. إيه هو؟ قال أنت حر ما لم تضر، وإحنا بنقول أنت حر ما لم تخالف الشرع. يبقى أبرز نقطة في الليبرالية هي تعظيم جانب الحرية، وإحنا عندنا حرية. ما هو دايما يقول لك الليبرالية والحرية كأن الإسلام ليس فيه حرية، هنا مقيدة وهنا مقيدة، لكن الفرق بالقيد. إحنا في الإسلام نقول أنت حر ما لم تخالف الشرع، في الليبرالية بيقول أنت حر ما لم تضر. طب تعال نشوف الفرق بين القيدين. أنت حر ما لم تخالف الشرع معناها قيد. تاني بقول أول ما يبقى عندك 7-8 سنين تقدر تعرف كل المحرمات اللي عليك أبد الدهر، مش هتزيد ولا تنقص، وتقدر تبرمج حياتك زي ما بيقولوا على ذلك. وهذه الممنوعات جاية من سلطة عليا مطلقة ثابتة لا حق الإذعان، اللي هي السلطة الشرعية. وفوق كده عقيدتك الدينية بتقول لك ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وعقيدتك الدينية بتقول لك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأنت عارف أن الأمر هذا من عند الخالق، فلم يمنعك، لم يقيد حريتك إلا في مصلحتك أنت. تعرف عقيدتك الدينية بتقول أن الله عز وجل ذكر في صفة نبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى أنا عندي هنا دي إيه؟ أنت حر ما لم تخالف الشرع، ودي مزاياها. تعالى القيد الليبرالي، قال لي أنت حر ما لم تضر. قلت له أحلتني إلى مجهول. طب أنا النهاردة عايز أعرف إيه حدود حريتي، بتقول لي ما لم تضر. طب ما زال هذا الكلام محتاج شرح. ألاقي فين الشرح ده؟ قال لي تلاقيه عند البرلمان. يعني إذن أنا مستني البرلمان اللي يقول لي حدود حريتي. طب البرلمان ده هيحكم قد إيه؟ 4 سنين، ويجي برلمان غيره، وده كان رؤيته يقيد العمل الفلاني، وده رؤيته ما يقيدوش. يعني أنا عايش طول عمري عبد لجهة مجهولة متذبذبة متغيرة، وأنا مش قادر أعيش حياتي وأعرف إيه حدود إيه اللي مسموح لي وإيه اللي مش مسموح لي. يعني أنا النهاردة أعمل استثمارات ومليارات وكذا في ظل برلمان رأس مالي، وبعدين تاني يوم يجي واحد اشتراكي لسن شوية يقنع الناس بالاشتراكية وينجح برلمان اشتراكي، يوم يقول لي من أين لك هذا ويأمم الفلوس دي، ولا إيه بالضبط؟ فضلا عن الاختيارات طب أنا دلوقتي أربي أبنائي إن الخمر دي حرام وما ينفعش يشربوها، ولو شافوا حد بيشربها يقطعوه، ولا أنا يجيني بعد كده للبرلمان تاني يقول علي متطرف ورجعي لما أنا اعتديت على حرية الآخرين. أنت حر ما لم تضر قاعدة ترسخ للعبودية، عبودية لشيء مجهول لا أعرفه، ممكن ما بقاش اخترته، أنا اخترت ديني لكن ما اخترتش البرلمان، ممكن البرلمان نجح بأغلبية ضد اللي أنا اخترتها، يمكن ما اشتركتش في اختيار، وهم كل مرة هم اللي هيحددولي ايه حدود حريتي، وأنا أعيش حياتي كل 4-5 سنين في مود جديد بهذا اللي هم حددوه. طيب وأنا ايش ضمنني ان هم عملوها صح؟ طب تعالى ناخد مثال الخمر اللي هو أبرز مثال. الشرع قال ما أسكر كثير فقليل حرام، خلاص أنا عرفت كده الطفل الصغير بيتربى إن الخمر نجسة وما ينفعش يقرب لها والنقطة منها ما تنفعش. طيب السكر عرفنا ضرره، إنسان هو سكران يقتل يهذي يسب يشتم، ودلوقتي عندنا سيارات يعني تقود سيارة، وده أحد أكبر أسباب القتل في أوروبا وأمريكا قيادة السيارة تحت تأثير المسكر. فالشرع أنا عرفت كده حدود حريتي، مهما كانت الخمر فيها لذة، وده الكلام اللي حلق يعني أتمنى الوقت يتسع نوصله، ما أقدرش أقرب لها لأن الشرع منعني، أنا عارف حدود حريتي الشرع هو اللي قيد. لما جيهم الليبراليين يقولوا قالك لا احنا ملناش دعوة، واللذة هي الهدف الأسمى في الفلسفة الليبرالية، الناس عايزة تتلذذ بالخمر ما نقدرش نمنعها، لكن لما يوصل لضرر للمجتمع نمنع. قالوا ايه هو الضرر؟ قالوا السكر البين في الطريق العام. طيب تعالى نقيس هذا المعيار في هذه القضية الجزئية كمثال، السكر البين في الطريق العام. انت سمحت للراجل والنظام التربوي قال ان الخمر مباح، معنى ده ما تفصلش ده عن ده، فبقى الانسان مواطن صالح عند نفسه انه يشرب كاس واتنين مفيش مشكلة، وانت بتكلفه هو نفسه يحسب اللحظة الفارقة التي سوف يتحول فيها من مواطن صالح الى مجرم وهو فقد نص عقله. يعني هو بعد ما شرب الكاس الاولاني والتاني بتقول له لو التالت هيخليك سكران هتتحول من مواطن صالح محترم لان انت حط الكلبشات في ايدك وتروح تتحبس وناس ساسة وفنانين ونشوف في اوروبا وامريكا المنظر ده. اليس هذا ظلم للانسان وتعريض لادميته للامتهان؟ وانا يعني احيانا اجري يعني بعض احاديث مع مراسلين وكالات اجانب بسأله انت بتسكر بعد الكاس الكام؟ سؤال انا مهتم بيه جدا عشان ادعم بيه النقطة دي. بيقول لي ما اعرفش. يعني ترى طب كم مرة وصلت للسكر البين؟ بيقول لي يعني كل واحد بيقول عدد من المرات، ما حدش قال ولا مرة، يعني كلهم اثبت انه وصل للسكر البين في بعض الحالات. بقول له هل انت راضي عن القانون الذي حولك الى مجرم او ترك لك الفرصة ان تتحول الى مجرم؟ الا تدري ان السكر البين في الطريق العام عندكم دي جريمة؟ وانت ما مدى رضائك عن القانون اللي سابك تتحول الى مجرم؟ الم تكن تتمنى ان القانون يحميك من ان انت تتحول الى هذا الاجرام؟ فبعضهم يقول والله انا لو عايز احمي نفسي انا اللي احمي نفسي وابطل من الاول وابقى زيكم. طيب بس انت القانون غرضه حماية الافراد، ده جزء من الليبرالية، حماية الافراد حتى من انفسهم. طب خلينا بلاش دي. المجتمع ما دام انا عندي نسبة غالبة كده من الناس ما بيعرفش يظبط امتى هيكون ضرر على المجتمع وبيتحول الى ضرر على المجتمع ويقود السيارة تحت تأثير المسكر ويقتل الناس وهي ماشية، اليس هذا ظلم للمجتمع؟ لما انا جينا نقول انت حر ما لم تضر، ما عرفناش نحدد النقطة صح فين. امريكا انتبهت لكده في ظل الحكم الليبرالي. انا قلت امريكا الغرب مر بديكتاتورية ثم حكم ديمقراطي ليبرالي ثم ديمقراطي شمولي، ثم هو الآن في مرحلة التحول من الديمقراطي الشمولي إلى الديمقراطي الليبرالي. في ظل سيادة الليبرالية في الفترة الأولى أمريكا أدركت أن مسألة أن التقييد الخمر بأن لا يقود تحت تأثير المسكر أو أن هو أن التجريم يقتصر على السكر البين في الطريق العام ضرر في المجتمع، وأن قاعدة أنت حر ما لم تضر في الخمر تساوي ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإنه لازم يرجع لها. وعملوا قانون وقعدوا 24 سنة أو 14 سنة بيحاولوا يطبقوا هذا القانون وأنفقت المليارات. إن القانون بيقول منع بيع تصنيع وبيع وتداول وشرب الكحوليات. تصنيع وبيع وتداول وشرب، احنا فينا مش حاجة حاجة يعني اظن بقى كأنك تقرا في كتاب فقه ولا حاجة، تقرا في كتاب فقه الاسلامي. الكلام ده تاريخ موجود ولكن فشلوا. ليه فشلوا؟ ده الجزئية التانية اللي عايز اقولها لك، انه ما ينفعش ياخد حتة ويسيب الباقي. يعني هي فلسفة عامة، الفلسفة الليبرالية بتقول لك نرجع لعقولنا ولم يهتدي الى الشرع. واحنا اتكلمنا كتير في مسألة العقل. العقل تستخدمه في انك تعرف الاله الحق، وهو العقل نفسه اللي يقول لك اللي الاله عطاه لك كتشريع يبقى بيحميك من نفسك انك تقعد تجرب زي ما هم جربوا كده. انت الانسان مكرم مش خاضع للتجربة، وسائل حياته خاضعة للتجربة. فهم الليبرالية قايمة على العقل المجرد عن الشرع والهدف اللي عايزة توصل له اللذة، عشان كده لما يجي يحرم عليهم حاجة مش هيعرف يحرمها كما في الشرع. أنا أكتفي بهذا القدر لوصول فضيلة الشيخ ياسر الرهامي وأقول قولي هذا، استغفر الله لكم. السلام. طبعا شيخنا الدكتور برهامي هو وحاصل على بكالوريوس طب، واحنا الاساس ان احنا بنرى ان كثيرا من المفكرين والمفكرين الاسلاميين بيكونوا حاصلين على درجة في الهندسة او الطب، ودول غالبية يعني من المفكرين والدعاء بتوعنا، مما يجعلنا ان احنا ملزمين احنا في كلية الهندسة ان احنا نرتقي بالمستوى التعليمي، لان احنا اللي بنخرج اللي هم الناس اللي هيشتغلوا في البلد دي بهمة في جميع المجالات المختلفة. وطبعا يسرنا وجود الدكتور برهامي معنا، هو حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة 1982 والماجستير في طب الأطفال 92 من جامعة اسكندرية، وليسانس الشريعة الإسلامية 1999 من جامعة الأزهر. طبعا الشيخ برهامي يعني غني عن التعريف، أساسا المؤلفات بتاعته ثم الندوات المختلفة بتاعته في جميع أنحاء الجمهورية ديت ما نقدرش نسردها كلها لأنها كثيرة جدا، وعشان ندي الفرصة طبعا للأستاذنا الدكتور الشيخ برهامي إن هو يتكلم. وطبعا الدكتور عبد المهندس الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات ده بتاعنا، خريج بتاعنا يعني، فيعني مش هنقدر نتكلم عليه لأنه هو واحد مننا يعني. ودلوقتي بيتهيألي ان انا هسيب هفسح المجال للدكتور برهامي ان هو يلقي الكلمة بتاعته اللي هي مبادئ أساسية للدعوة الإسلامية. شكرا. صلى الله عليه وسلم. لا شك ان أمتنا عموما ومصر خصوصا تمر بمرحلة حساسة جدا، مرحلة مفترق طرق، مرحلة إعادة توجه بعد الثورة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة ونبارك في أبنائها حيث كانوا. مرحلة توجه بين أن نظل على النمط السابق وإن تغيرت الشخصيات من تبني وجهات نظر مستوردة في الحقيقة بعيدة عن مجتمعنا، نشأت في طائفة من أبناء أمتنا تبنت مشروعا مغيرا عقيدة الأمة ومبادئها استوردته من الخارج، ظنت ونحن نحسن الظن أن تقدم الأمة إنما يكون في التبعية للغرب بكل ما يؤتيه بكل ما يأتي به. نحن بين هذا التوجه وإن تغيرت الشخصيات والأسماء واختلف التطبيق أيضا بدرجة ما، وبين أن نعود إلى منهجنا وعقيدتنا وديننا مع فهم صحيح لهذا المنهج وهذا الدين وهذه العقيدة حتى نبني دولة حديثة بالفعل ليست تدور في فلك الأعداء وجهتها إعلاء شأن هذه الأمة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الأخذ بكل ما يمكن من أنواع المنافع التي استفاد منها المسلمون الأوائل مما اختلطوا به من الحضارات المجاورة، مع الحفاظ على هويتهم. نعلم أن عمر رضي الله عنه دون الدواوين، فكرة الديوان أصلا فكرة فارسية، لكن حافظت الأمة الإسلامية على ثوابت، على هوية معينة ومنهج معين في الحياة هو في الحقيقة لن يختلف باختلاف الزمان والمكان، العقائد لن تختلف، العبادات لن تختلف، أصول المعاملات ومنهج الحياة ونظم الحياة لن يختلف، الأخلاق وأحوال الإنسان الداخلية لن تختلف. الذي سيختلف هو شكل الحياة في وسائلها، أما الهدف الطريق الذي نصل إليه أسس بناء المجتمع لابد أن تظل ثابتة. قضية أننا نريد أن نبني دولة إسلامية، هل هي الدولة الدينية في تقسيم الغرب إلى دولة مدنية أو دولة دينية؟ هذا التقسيم نريد أن نعرف كيف نشأ. هو نشأ في بيئة مخالفة، لذا نقول أن هذا التقسيم في الحقيقة دولة دينية أو دولة مدنية، يحاول البعض أن يلزمنا بأن نختار من أحد الاختيارين، زي بالضبط واحد كده يقول 5 و5، 9 ولا 11، نقول له هو لا 9 ولا 11، هو أمر آخر، هو بين الأمرين. أو يجمع في الحقيقة، لو قلنا الدولة الإسلامية هي تجمع المحاسن الموجودة في كلا النظامين وتترك المفاسد الموجودة في كلا النظامين. هل الدولة الإسلامية دولة اشتراكية يسارية أم دولة رأسمالية مثلا؟ نقول هي تأخذ المحاسن من النظامين وتترك المفاسد. هل هي دولة استعمارية تريد احتلال العالم أم دولة محايدة لا دخل لها بما حولها؟ أسئلة سنحاول أن نجيب عليها في إطار ما ذكرنا من أن فعلا النظام الإسلامي يختلف اختلاف كلي عن غيره من الأنظمة، لا يمكن أن يوضع تحت عناوين مستوردة من خارجه. من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبهرة التشريع الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يدركه العربي وغير العربي، هذا التشريع الخاص بالفرد والخاص بالأمة، هو فعلا تشريع مستقل مختلف تماما في بناء الفرد وفي بناء المجتمع وفي بناء الدولة عن كل المعطيات التي كانت ولا تزال تطرح في المستقبل. تقسيم إلى دولة دينية أو دولة مدنية نشأ في أوروبا بعد العصور الوسطى التي الكل يتبرأ منها الآن، لكنه في الحقيقة كان عصرا يتميز بنوع من السلطان الكنسي القاهر. السلطان الكنسي القاهر الذي يجعل ممثل الكنيسة البابا أو البطريرك أو غير ذلك، ثم الملوك التابعين له هم آلهة أو أنصاف آلهة، أو في الحقيقة أرباب كما وصف الله عز وجل فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى، قال عدي بلى، قال فتلك عبادتهم. القضية كانت في إعطاء حق التشريع للسلطة الدينية أو السلطة الدنيوية، وكان هذا أمرا معروفا في ذلك الوقت، أن التشريعات التحليل والتحريم تقرر في المجامع حتى ولو كان الكتاب المقدس يتضمن خلاف ذلك. يعني إلى يومنا هذا اليهود والنصارى ملزمون بالعهد القديم، هم يعتقدون عدم النسخ، والحقيقة أن العهد القديم متضمن مثلا لتحريم الخنزير، ومع ذلك لا يلتزم به أي طائفة من طوائف النصارى. لماذا؟ لأنه قد تقرر في بعض المجامع بعد مدة طويلة حل الخنزير، وهذه القضية هي القضية التي لابد أن نعلم أنها تختلف اختلافا جذريا عن النظام الإسلامي. أعني أن البعض يحاول أن يعطي النظام الإسلامي صفة الدولة الدينية أو الثيوقراطية التي كانت موجودة في العصور الوسطى في أوروبا، التي كانت تعطي الحاكم سلطة إلهية، الحاكم ممثل الإله في الأرض وهو معصوم. يمكن لو حاولنا أن احنا نقول إيه الدولة القريبة من هذا النظام في واقعنا المعاصر، نقول طبعا هي دولة الفاتيكان في المقام الأول، لكن الدولة القريبة التي تعطي المرشد الروحي سلطة معصومة هي دولة إيران. دولة إيران تعطي أو النظام الإيراني يعطي الحاكم سلطة معصومة، لأن اعتقاد الشيعة في الأئمة أنهم معصومون، معصومون لا يخطئون، كلامهم هو إضافة إلى الكتاب وإضافة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يعترفون بمعظمها، ثم كلام علي بن أبي طالب، ثم كلام الحسن، ثم كلام الحسين، ثم زين العابدين، الأئمة الأحد عشر وآخرهم الثاني عشر المختفي في السرداب. هذه الفكرة ليست موجودة قطعا عند أهل السنة. اللي حصل صراع رهيب جدا بين يعني الكنيسة والملوك من جانب، وبين الشعوب من جانب، التي قهرت قهرا فظيعا غير محتمل. منع العلم من أن يتقدم، منع الناس من أن يأخذوا حقوقهم بالعدل، عاشوا في جور الأديان وضيق الدنيا وعبادة العبيد. جاء الإسلام كما قال ربيعي رضي الله عنه ليخرج العباد، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الذي حدث أنهم كفروا بكل ما كان موجودا قبل ذلك، فقالوا لا يمكن أن نقبل بسلطة دينية لأحد. اخترعت فكرة الدولة المدنية والدولة في مقابلة الدولة الثيوقراطية، والدولة الديمقراطية في مقابلة الدكتاتورية أو حكم الفرد الواحد. هل هذا الأمر موجود في الإسلام؟ هذا الأمر في الحقيقة، الدولة الإسلامية مبنية على نظام آخر، مبنية على أن الله عز وجل هو الذي له وحده الحكم والتشريع. معنى الرب، الرب إنما نقول الحمد لله رب العالمين، المالك الخالق الرازق المدبر، الآمر الناهي المطاع المشرع للناس. ولذلك لا يوجد لأحد حق التشريع. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشرع من أنه مبلغ عن الله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. هذا الأمر بانقطاع الوحي لم يعد لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة الإسلامية في مجموعها الإجماع حجة، لكن ليس للإجماع أن ينشئ حكما من قبل نفسه. يعني لا ينفعش أن العلماء نقول لهم اجتمعوا وتعالوا شوفوا لنا حل في الموضوع ده، غيروا لنا التشريع ده، لا، عمرها ما تيجي. الجميع ملزم بالوحي الذي قد نزل من عند الله. تقولوا ده مش معنى ده الوحي، ما في ناس بتقول انه في وحي تاني. نقيم الأدلة، من الأدلة العقلية والنقلية ودلائل النبوة على صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا الكتاب الذي جاء به من عند خالق السماوات والأرض. وبالتالي فيلزم كل من يعني بلغته هذه الحجة أن يتبع ذلك. يبقى كلنا ملزمين، الحاكم والمحكوم. ليس أن الحاكم معبر عن الله أو معصوم أو أنه ظل الله سبحانه وتعالى في الأرض، بل هو يطبق شرع الله. وارد يحصل اختلاف، نسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نلاقي الأول أن طاعة الله طاعة مطلقة، أطيعوا الله، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة وأطيعوا الرسول. وجاءت طاعة أولي الأمر من غير لفظ وأطيعوا، وإنما قال وأولي الأمر، تابعة معطوفة وأولي الأمر. إذن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله وكلاهما مطلق. وأما طاعة أولي الأمر وهم الذين يتولون أمر المسلمين، ما هو أمر المسلمين؟ أمرهم هو أمر دينهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. يريدون إقامة الدين، طب غير المسلمين يعملوا إيه؟ غير المسلمين لهم نظامهم الذي جاء به الإسلام، حفظ له حقوقهم، حفظ لهم حقوقهم، وحفظ لهم وضعهم داخل المجتمع المسلم بأنواع متعددة من التشريعات طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، حفظت لهم حقوقهم ولم تظلمهم ولم تعتدي عليهم، وإن كانت تهدف في نهاية الأمر إلى نشر الرحمة في العالم كله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. فهذا الدين رحمة، ولذلك تهدف الأمة الإسلامية إلى نشر هذا الدين، إلى نشر الرحمة، لا بالإكراه، لا إكراه في الدين، ولكن بوصول النور إلى الناس. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. نعود فنقول قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني كده عندنا في الشريعة الإسلامية في نص القرآن في احتمال يبقى في منازعة بين الرعية وبين أولي الأمر. نعم، وأولي الأمر ساعتها يبقوا ملزمين بإيه؟ ملزمين بما تلزم به الرعية. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الأمة كلها ملزمة بنظام واحد بوحي منزل من عند الله، بدلا من أن ترجع إلى سلطة فردية أو إلى سلطة جماعية لها الحق في أن تفرض ما تشاء، أو اللي هي سلطة الأغلبية. إحنا بنقول الأغلبية ملزمة بأن تعود إلى مقتضى الوحي المنزل إلى الدليل. ليس من حق الأغلبية أن تفرض ما يخالف الشرع، دي فكرة أساسية مختلفة تماما عن فكرة الدولة الدينية الأوروبية، ومختلفة عن فكرة الدولة الديمقراطية التي تجعل حق الأغلبية مطلق، تجعل حق وفضلا عن الدولة التي تقوم على دكتاتورية طبقة معينة التي تعطي لنفسها الحق في أن تضع دساتير وقوانين تلزم بها الأغلبية طالما حتى لو رأت الأغلبية خلاف ذلك. يعني الكل ملزم بما أنزله الله عز وجل. فإن تنازعتم في شيء، إذن وارد التنازع، وارد أن الأمة تختلف مع الحاكم، والحاكم ما يقولش للناس أنا قلت فالموضوع انتهى، أنا قررت فلا يوجد رد لكلامي. لا، ممكن يتقال له أخطأت، ممكن يتقال له تجاوزت. وقد كان هذا تطبيق عملي موجود، آلياته مفتوحة، ممكن أن نستعمل بعض آليات الأنظمة الحديثة أو المسمى بالديمقراطية دون أن نضيف إليها الجزء الخاص بحق الأغلبية في التشريع من دون الله سبحانه وتعالى، فضلا أننا لا يمكن أن نقبل حق فرد في أن يفرض تشريع من عنده يراه، أو أقلية تفرض تشريع من عندها مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. الكل ملزم بأن يعود إلى الوحي المنزل من عند الله عز وجل رحمة للعالم، مكسب لجميع البشرية أن تعيش بهذه الطريقة. التطبيق العملي لهذا كان موجودا في العهد الأول في عصر الصحابة رضي الله عنهم، عهد الخلافة الراشدة، وبعد ذلك أيضا، مش بس إن هو انتهى هذا التطبيق في عصر الصحابة، لكن كان التطبيق المثالي له في العهد الأول عهد الخلافة الراشدة. نجد أمر عادي جدا أنه يحصل خلاف ومناقشة بين أبي بكر وعمر في قتال مانع الزكاة. يقول عمر لأبي بكر: كيف تقاتل قوما شاهدوا أن لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وقد قالوها. فقال أبو بكر: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قد قال الله عز وجل: إلا بحقها. أنا غرضي إن في مناقشة، غرضي من طرح هذه الفكرة أن هناك مناقشة، وأن أبو بكر رضي الله عنه جاب الدليل فأقنع الآخرين، وليس أنه مضطر لأن مضطرون أن يقبله. عمر رضي الله تعالى عنه جاء أبو موسى الأشعري استأذن ثلاثا، فلم يأذن له عمر، فانصرف أبو موسى، فأرسل إليه عمر: ما الذي جعلك تنصرف؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن وإلا فارجع. فقال: لأودي عنك ضربا إن لم تأتني بمن يشهد معك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك. فقال، فذهب أبو موسى فزعا إلى حلقة من الأنصار، فقال، ضحك بعضهم من منظره الفزع، فقال له أبي، سألوه عن الخبر فأخبرهم، فقال أبي بن كعب الذي كان أكبر واحد في الحلقة: لا يذهب معك إلا أصغرنا، فاذهب يا أبا سعيد. أبو سعيد الخدري ذهب فشهد عند عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن وإلا فرجع. هل انتهت القصة عند ذلك؟ لا. الذي حدث أن أبي بن كعب صديق حميم جدا لعمر رضي الله عنه ذهب لأمير المؤمنين فقال: يا ابن الخطاب، لا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، ما قالوش يا أمير المؤمنين، ما قالوش يا أبا حفص. العرب لما تيجي تكلم واحد مماثل تقوله باسمه، ولما تحب تكبره تقول يا أبو فلان، ولما تحب تصغره تقول يا ابن فلان. فأبي أراد أن يغلظ على عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه هدد أبا موسى بأن يوجعه ضربا، لأجل أن أنه قال حديثا لم يعلمه عمر رضي الله عنه، فقال يا ابن الخطاب لا تكونن عذابا. التعذيب بتاع زمان كان هو يقول له بيهدده فقط، ومع ذلك الأمة وقفت ممثلة في أبي بن كعب، وقفت لعمر بن الخطاب. ممنوع لا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي تقول له إن أنا هوجعك ضربا؟ إزاي تقول له؟ فقال عمر إنما أردت أن أتثبت، إنما أردت أن أتثبت. طريقة اتخاذ القرار مختلفة تماما في الدولة الإسلامية عن الدولة الدينية وعن الدولة المدنية. الدولة المدنية لا ترجع إلى أصول، لا ترجع إلى وحي، لا ترجع إلى دين، لا أصلها. ويعني نرى أن محاولة الجمع بين لفظ الدولة المدنية اللي بعض الناس يفتكر أنها بمعنى ليست عسكرية، لا، كلمة دولة غير حكومة. الحكومة ممكن تكون حكومة عسكرية، حكومة مدنية، لكن والحقيقة أن هذا الأمر مبني على المصلحة، مبني على احتياج الدولة في وقت معين، وليس أنه لابد وفرض أن يكون عبر السنين والقرون لابد أن يكون رجلا مدنيا. يعني صلاح الدين الأيوبي ليس فخرا للإسلام والمسلمين، عزا لهم، كان قائد إيه ده؟ كان قائد عسكري في الحقيقة. هذا صلاح الدين الأيوبي كان قائد عسكري وكان سلطان المسلمين وفتح بيت المقدس. فمسألة أنه لابد وأن يكون مدنيا دي مش هي القضية. إحنا طبعا عندنا نوع من الحساسية من أنه يكون رئيس عسكري للديكتاتورية اللي حصلت، لكن النظام الإسلامي مختلف. ما هيش القضية أنه يكون مدني بمعنى غير عسكري، ولا يلزم أن يكون عسكريا أيضا، ولا يسمح له بأن يكون متفردا بالحكم دون أن يرجع أو يشاور، ولا يصح أن يعامل الناس على أنهم مجرد جنود لابد أن يسمعوا ويطيعوا، نفذ الأمر ولو كان غلط. لا، إحنا ما عندناش نفذ الأمر ولو كان غلط في أي حتة في أي مكان، إنما الطاعة في المعروف. رئيس الدولة وكيل عن الأمة في إقامة أهداف هذه الأمة، وهي تحقيق العبودية لله ونشر الرحمة بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين وبهذا القرآن في العالم. إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، إقامة الإسلام والإيمان والإحسان، صبغ الإنسان بالصبغة التي أراد الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. الإخلاص لله عز وجل، ثم من خلال تكوين أنظمة الحياة الإسلامية في السياسة وفي الاقتصاد وفي الحرب والسلم وفي الاجتماع وفي التعليم والإعلام والحسبة والقضاء وفصل الخصومات والعقوبات، كل دي في أنظمة في الإسلام فيها. الأديان الأخرى غالبها خالي من ذلك، موجود أشياء في التوراة، لكن القرآن تميز تميزا عظيما بأن كل هذه الأبواب لها تشريع إسلامي مستقل بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول في كل جوانب الحياة الإمام وكيل عن الأمة نائب عنها. حاجة جميلة جدا، قصة جميلة، دخل أبو موسى الخولاني على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين، فقال السلام عليك أيها الأجير، القصة في الصحيح. فقالوا قل السلام عليك أيها الأمير، فقال السلام عليك أيها الأجير، فقالوا قل السلام عليك أيها الأمير، المرة الثالثة قال لهم السلام عليك أيها الأجير، فقال معاوية دعوا أبا مسلم فإنه أدرى بما يقول، فإنه أدرى بما يقول، عارف هو يعني إيه. قال له الله استرعاك على هذه الرعية، أنت أجير عند الأمة، فكر عالي جدا، نرجو أنه يكون موجود في حس أي من يتولى رئاسة أو ملك. مش هتفرق الأسامي كتير، لكن نريد أن يكون هناك هذه الروح، أن الحاكم أجير مستأجر لرعاية الأمة، مستأجر لإقامة أهداف هذه الأمة، وليس أنه متسلط عليها. لذلك بنقول القضية أن فكرة الدولة المدنية التي لا ترتبط بدين، وده أصل معناها، عشان كده بنقول جمع بين المتناقضات، نقول دولة مدنية ذات مرجعية دينية، لا، هي في الحقيقة دولة مدنية مش بنقول انها مدنية او عسكرية، لا، ما مرجعيتها الا، لا، بنقول لابد ان تكون دولة اسلامية، ليست مدنية ليس لها دخل بالدين، وليست ثيوقراطية، ليست دينية بالمصطلح الاوروبي، لان احنا ما عندناش حد في الدنيا خالص له حق التشريع وله حق السلطة الالهية وله حق ان يفرض على الناس كلامه لانه معصوم. الثلاثة مرفوضين، له اله ولا رب، له ليس له حق التشريع، ليس معصوما، كلامه لا يحتمل الخطأ أبدا، كلامه وارد والنزاع معه وارد والإنكار عليه وارد أيضا. دخل مروان بن الحكم أول من جعل الخطبة في العيد قبل الصلاة، الناس كانت بتسمع الخطبة بعد الصلاة، بعد صلاة العيد تقبل على الكلام، لما قل العلم بدأت الناس تصلي وتمشي، فهو عايز يخلي الناس تسمع بالعافية، فخلى الخطبة الأول وبعدين يصلي العيد. فقال له رجل: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك، احنا غيرنا الموضوع ده. فقال: الصلاة قبل الخطبة. أبو سعيد الخدري كان ماشي معاه، تخلى، حاول يشده أبو سعيد يمنعه من أن يطلع المنبر علشان يخطب الأول قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فتخلص منه. فقال أبو سعيد قدام الناس كلها: أما هذا، على الرجل الذي قال له الصلاة قبل الخطبة، أما هذا فقد أدى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. يعني الصحابة طبقوا الكلام ده على مين؟ على الخلفاء والأئمة. بالعكس، ما هو أشد من ذلك، إن الحاكم والأمير يطبق عليه الحد. ثبت عن الوليد أنه شرب الخمر في عهد عثمان، كان أمير على بلد زي مصر دلوقتي كده تقريبا، فأتي به فشهد عليه شاهد بأنه رآه يشرب الخمر، والآخر شهد رآه يتقيأها، فقال عثمان: ما تقيأها حتى شربها، قم يا علي فاجلده الحد. فقال علي: قم يا حسن، حسن بن علي رضي الله عنه، قم فاجلده الحد. فالحسن بن علي كان حاسس ان لسه الوليد هيفضل في الحكم، فخاف ان هو يحملها له، فقال: ولي حرها من تولى قرها، خلي اللي يشيل الخفيفة يشيل التقيلة، خلي واحد تاني اللي يقيم. فكأن عليا غضب منه، وجد عليه، فقام فقال: يا عبد الله بن جعفر، قم فاجلده الحد. فقام وعلي يعد حتى وصل 40. امير رئيس دولة تساوي دولة من دولنا بيجلد الحد أمام جمع من الناس وأمام طائفة عادلة، وعلي رضي الله عنه وليس حاكما في ذلك الوقت بل وزير صدق لعثمان رضي الله عنه يعد عليه حتى وصل 40. فقال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إليه. 40 والله أعلم التي قال أنها أحب إليه أنها السنة. احنا عندنا موجود فين ده في اي حته في العالم انه يطبق عمليا هذا الكلام، انه يمكن ان يقام عليه الحد؟ كتب الفقه الاسلامي تنص على ان الحاكم يجري عليه القصاص، الحاكم تجري عليه كل الحدود. حاجه عجيبه جدا من الكتب المتاخرين من المالكيه، كتاب اسمه شرح الدردير على مختصر خليل، الكتاب مكتوب في القرن الثاني عشر الهجري، يقول الكاتب الشيخ الدردير: ومماليك مصر، في الكتاب ده كتبه في حد الحرابة، الحد الحرابة اللي هو قطاع الطرق، ومماليك مصر ينطبق عليهم في زماننا أنهم محاربون. المماليك الحكام بيقولوا دول لا يغيث منهم عارم ولا غيره، ينطبق عليهم أنهم قطاع طرق عشان بياخدوا فلوس الناس بالظلم، ويجب على العلماء والقضاء يقيموا عليه الحد. ليه؟ حد الحرابة، يقطعوا ايديهم ورجليهم ويحبسوهم. شيء عجيب موجود في أنهي دولة؟ بس الكلام ده في الفقه الإسلامي، وفي التطبيق العملي شيء وارد أن يطبق، وفي التطبيق العملي في عصر الدولة الراشدة حدث مثل هذا الأمر العظيم المفيد. من ناحية أخرى نقول لذلك نقول الدولة الإسلامية دولة تقوم على مرجعية الشريعة ولا يمكن أن يخالفها شيء، والتزام الكل بذلك، الحاكم والمحكوم كلاهما ملزم بقال الله وقال الرسول وأجمع العلماء، وليس من حق أحد أن يمانع أن يعترض أو أن يخالف. طب اتخاذ القرار مبني على الشورى، الشورى التي قال الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الإمام القرطبي ينقل اتفاق العلماء على أن الحاكم إذا ترك الشورى استحق العزل، إن هو يوم ما يكون دكتاتور لا يراجع الناس يستحق أن يعزل، إن والأمة يمكن أن تتفق على عزله من خلال أهل الحل والعقل، من خلال طائفة ذات فقه وعلم، كما قال الإمام الجويني رحمه الله: إذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه جاز لأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. طب ما إيه الأدلة اللي بتقول اصبروا ولو ضرب ظهرك واصبروا وأطع الأمير ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ إيه الأدلة تقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض؟ الأدلة الناهية عن قتال الأئمة. نعم، هذه الأدلة كأصل يعمل بها ما لم تزد مفسدة الحاكم الجائر عن مصلحة إقامة الدولة. ولذلك أنا بنطبق هذا الكلام عمليا، احنا بنقول ممكن نكون مختلفين مع الحكومة، ممكن نكون نختلف مع العسكريين ونحو ذلك، قد نختلف، ولكن ننظر إلى ما الناس مدفوعون إليه، إيه البديل؟ دايما ندور على البديل، هل البديل أحسن ولا البديل أسوأ؟ دايما نقول لابد أن نغير، لكن إلى الأفضل لا إلى الأسوأ ولا إلى الأشد سوءا ولا إلى الفوضى. مواقفنا المختلفة أثناء الثورة وبعدها كانت مبنية على هذه القاعدة، مراعاة المصالح والمفاسد، ما الناس مدفوعون إليه، وندور دائما على خير من غير شر ما أمكننا لو نقدر. عشان كده كان دورنا الأساسي في أثناء الثورة كان الحفاظ على الجبهة الداخلية، على أمن الناس، لأن بدون ذلك كل شيء سيفشل، واللي بيحاولوا يدفعوا البلاد إلى مزيد من الفوضى من ذلك. لكن هل في الفقه الإسلامي مسألة محاولة تغيير الحاكم فعليا؟ نعم. هل من الممكن أن يكون من خلال قتال؟ إذا كانت المفسدة أقل، مفسدة القتال أقل، مفسدة واحد زي الرجل في ليبيا ده مفسدة لو ترك لأدى إلى إبادة الشعب، واحد مش مهتم بالأمة نهائيا يدمرها تدميرا، يبقى قتاله في هذه الحالة مقدم على مفسدة سفك الدماء. ليه؟ لأنه مفسدة ممكن تتعاظم المفاسد جدا حتى يكون الأمر منتهيا إلى فساد أعظم بكثير من مفسدة التقاتل الداخلي في هذه المرحلة حتى يزول مثل هذا الرجل. طب ولو كانت المفسدة أعظم، مفسدة القتال أعظم، يبقى نقول نكف عن القتال ونصبر. النهاردة بنقول للفلسطينيين في القدس، هي القدس بتاعتنا، ولكن المسلمون في القدس لو أنهم قاتلوا اليهود الآن لأبيدوا، هنقول لهم اصبروا وحافظوا على هويتكم وحافظوا على هوية أبنائكم ولا ترحلوا من البلد واصبروا إلى أن يأتي الله بالفرج. طب احنا هنقول للناس في كل حتة مثل هذا كان نقول لهم لابد من مراعاة المصالح والمفاسد. إذن في فكر في التغيير السياسي في الإسلام أنه ممكن يتغير، وممكن يتغير بطريقة من أهل الحل والعقد من غير قتال. وقع في التاريخ المعاصر فكرة حاجة ملهاش نظير أيضا في الدولة السعودية. كان الملك سعود تولى بعد أبيه عبد العزيز وأول ثاني ملوك الدولة، ووصل الحال كان إمكانياته ضعيفة، وكان سلطة العلماء ما زالت أقوى سلطة، ورأوا أن إمكانيات هذا الحاكم وصل هذا الملك أوصلت الدولة إلى حال من الاضمحلال الشديد جدا، والخزينة أصبحت صفر خالية. فاجتمع العلماء واجتمع رؤوس القوم ذوي الرأي، وتكلم الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة، وقال، وكان فيصل موجود وسعود موجود، قال له: يا سعود، نحن عزلناك وقررنا تعيين فيصل مكانك، مع أنه ضم ملكي. لكن وارد جدا أنه يكون الملك بس لما يكون سلطة العلماء أقوى، زي ما العز بن عبد السلام في التاريخ الماضي باع المماليك، باع الحكام لصالح بيت المال، ثم أعتقوا ليتولوا الحكم وهم أحرار وليسوا مماليك، والفلوس اتدفعت لبيت مال المسلمين. حاجات ما ملهاش، لكن الكلام ده عندما يكون هناك سلطة للعلماء، لأهل الحل والعقد، لأهل الرأي والقوة والحكمة، يمكن أن يطبقوا هذا التغيير الحقيقي سلمي أو حتى أحيانا بالقوة كما حدث في الثورات المعاصرة الآن. الغرض المقصود أن الدولة الإسلامية ليست دولة ديكتاتورية وليست دولة ديمقراطية بالمعنى الغربي، لكنها تستعمل آليات معينة هي أعلى من آليات أي دولة أخرى في مراقبة الحاكم، في متابعته، في مساءلته. واحد يطلع وعمر بن الخطاب بيخطب يقول له لا نسمع ولا نطيع حتى نعلم من أين أتيت بهذا الثوب وانت رجل كبير. فيقول قم يا عبد الله بن عمر فأخبرهم أنك أعطيتني من ثوبك. وعمر رضي الله تعالى عنه ده أمير المؤمنين يسأله الناس من أين أتيت بهذا الثوب، ده مسألة الحاكم متابعته إمكانية عزله أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، دي أمثلة عملية طبقت في واقع الحياة. ولذلك بنقول الدولة الإسلامية مش مفتقرة إلى غيرها. بالحقيقة النظام الديمقراطي أخذ من النظام الإسلامي بعض المحاسن، هذه هي آليات الديمقراطية المعاصرة، لكن ضم إليها أمرا يستحيل أن يقبل، وهي ألوهية الأغلبية، ربوبية الأغلبية. مع أن دلوقتي هم مش راضين بالديمقراطية كمان، مش عايزين ربوبية الأغلبية، عايزين ربوبية الليبرالية، إن الليبرالية تبقى مقدمة، مبادئ الليبرالية لا تمس ولو رفضتها الأغلبية. النهاردة عايزين يكتبوا دستور جديد يفرض على الأمة فيه مبادئ الليبرالية العامة، المساواة المطلقة، الحرية المطلقة، قبول الآخر مطلقا من غير مرجعية إلى شيء، ويقولوا حتى لو الأغلبية رفضاه. يحيى الجمل بيسأله المذيع بيقول له ده، بيقول له هو إن السادات عنده نفاق سياسي للأمة لما حط التعديل الدستوري الألف واللام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي علشان يمرر عدة دورات للرئيس. فقال له طب ده معنى ذلك، المذيع بيقول له معنى ذلك إن الشعب مستعد يقبل أي حاجة عشان الشريعة، يبقى الشعب عايز الشريعة. قال له ما هو ده دوركم أنتوا بقى. الله، طب إذا أنت مقر بإن الشعب عايز الشريعة يبقى المفروض إن أنت تعمل إيه؟ تقبل الشريعة، مش دوركم يعني الإعلام يفرض على الناس تغيير عقيدتها ومبادئها ويفرض عليها اختيار معين، زي بالضبط كده اللي كان حصل أثناء تعديل الدستور، محاولة فرض. مش إحنا اللي قلنا للناس إن لازم اللي هيقول نعم يخش الجنة واللي هيقول لا يخش النار بالكذب وزور قطعا ويقينا. ما حدث من ذلك. أنا بنت أختي راحت قالت لا، لأنها مقتنعة بلا، وجيراني اللي قدامي وبيصلوا معايا في المسجد قالوا لا، قلت لهم اللي انتوا شايفينه خلاص دي قضية مرجعها، احنا بنقول احنا شايفين النعم احسن من لا عشان كذا وكذا وكذا. كل شيء مبني على تحليل وليس مبني على مجرد يعني ان احنا كلامنا يبقى هو الجنة وكلام غيرنا يخش النار. اللي كانوا بيفرضوا على الناس انهم يقولوا لا، في الحقيقة الاعلام الذي كان في كل صوره يحاول فرض قضية معينة على الناس، الناس ما اختارتهاش. طب المفروض ان يحصل ايه؟ يحصل قبول للرأي الأغلبية على مذهبكم على طريقتكم. احنا بنقول احنا نرفض ديكتاتورية او في الحقيقة قول ربوبية الأغلبية وربوبية الليبرالية ايضا، نرفض الربوبية لأي احد، ونرفض الديكتاتورية ربوبية الحاكم وربوبية نصف الإله. نرفض هذا الأمر ونقول الدولة الإسلامية دولة مختلفة تماما عن هذه النظم. الدولة الديمقراطية خدت بعض الآليات أو أوجدت بعض الآليات مبنية على قواعد من الشريعة الإسلامية في مراقبة الحاكم وفي متابعته وفي أمره بالمعروف والنهي عن المنكر وفي إمكانية عزله وفي تعيينه أيضا من خلال نظام الشورى وليس من خلال التوريث المستمر. التوريث المستمر الصحابة رضي الله عنهم منهم من رفض واللي قبل على مضض منعا للفساد، ولغاية العهود المتأخرة. يعني الإمام الذهبي رحمه الله يقول تبرير معاوية رضي الله عنه لاختيار يزيد، فيقول خشيت أن أترك الناس كالغنم في ليلة مطيرة لا راعي لهم. فيقول الذهبي يا ليته تركهم، يقول يا ليته تركهم. ليه؟ لأن اختيار يزيد أدى إلى فتنة عظيمة التي كان يتعوذ منها أبو هريرة، يقول أعوذ بالله من رأس الستين. من رأس الستين يعني سنة ستين اللي هتحصل فيها فتن، كان يسأل الله أن يعيذه من هذه الفتن التي ستحدث عند سنة ستين اللي هي سنة موت معاوية رضي الله عنه. إن اختيار معاوية ما كانش اختيار زي يزيد، اختيار معاوية مين اللي اختاره؟ اللي اختاره الحسن بن علي علشان ينهي النزاع، وهو اللي بعت لمعاوية أنه مستعد يتنازل عن الخلافة لرأب الصدع. فكان بلا شك من أحسن التصرفات رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح ما بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. على أي الأحوال اللي قبل مسألات التوريث قبلها من أجل مصلحة أرجح في ظنه، وحصلت مفاسد عظيمة. ولكن القضية عندنا مبنية على الشورى، مبنية على أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الذي قبله كتب اسمه وأخذ البيعة على كتاب مغلق على كتاب مغلق، قال لهم تبيعوا للي مكتوب اسمه في الكتاب ده، عشان عارف ان بني اميه مش هيرضوا بعمر بن عبد العزيز، فاخذ البيعه على ذلك والناس بيعته. اتفتح الكتاب بعد موت الخليفه فوجدوا فيه عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز قال انا لله وانا اليه راجعون، وابن عبد الملك قال انا لله وانا اليه راجعون، واحد بيقول انا لله راجعون انا خدتها، والتاني بيقول انا لله راجعون ايه انها ضاعت مني. فالمهم ان عمر بن العزيز طلع على المنبر وقال لهم انتوا بيعتم على حاجه مجهوله، من حقكم ان تخلعوا هذه البيعه. لو انتم موافقين، قالوا له لا احنا بعد ما عرفنا ان انت عمر بن العزيز احنا موافقين على بيعتك. ان الامه ممثله في اهل الحل والعقد هي صاحبه القرار في هذا الباب، ويمكن ان تغير ويمكن ان تعترض. الكلام ده موجود، هو ده النظام الذي نريد ان يعود في حقيقه الامر. يبقى ان نقول الدوله الاسلاميه في نظامها الاقتصادي في الحقيقه جمع محاسن النظام الاقتصاد الحر كما يقولون، ونظام تدخل الدوله ترفض. اولا مش مبني اساسا على ديكتاتوريه طبقه معينه، لا ديكتاتوريه راس المال ترفضها. الدوله الاسلاميه ترفض ان يكون راس المال هو المتحكم الاساسي الذي يستعبد الناس. وللعلم عبوديه المال، عبوديه المالكين لراس المال اشد من عبوديه الرقيق. الناس لما تلاقيش نفسها لاقيه تاكل تخضع بعقائدها وسلوكياتها وعملها لصاحب المال، وده مرفوض. الدوله الاسلاميه تتدخل عند اللزوم لمنع الاحتكار ولمنع الربا والميسر والرشوه ولمنع الفساد العام ولمنع سيطره راس المال او طبقه معينه. واللي عايز يقرا تفصيل رائع لذلك يقرا الكلام ده في كتاب السياسه الشرعيه للشيخ الاسلام ابن تيميه، ويقراه في كتاب الحسبه ومساله التسعير وتدخل الدوله لحمايه مصالح معينه للمجتمع ككل. ان الدوله لها درجه من التدخل عندما تتعرض مصالح الامه للخطر، وفي نفس الوقت الاصل عندها عدم التعدي على ملكيه الناس الخاصه. في الحقيقه جامع بين النظام، محاسن النظام الراسمالي في حفظ حقوق الناس واموالهم واعطاء الانطلاق لراس المال الخاص في ان يبني وان يعمل دون حدود ظالمه وجائره، وفي نفس الوقت ياخذ محاسن النظام الاشتراكي من تدخل الدوله عند الضروره، ولا يترك راس المال يتغول ويتضخم حتى يصبح هو المسيطر الحقيقي على فكر الناس وعلى ثقافتهم. هذا النظام الاسلامي في النظام الاقتصادي للاسلام مبني على حرمه الربا الذي في نهايته يؤدي الى زياده الغني غنى وزياده الفقير فقر، لتوصيل الناس الى نوعين فقط، نوع غنى مطغي وفقر منسي، طبقه مطحونه لا تجد كفايتها، زي بالضبط النظام العالمي اللي موجود دلوقتي. طبقه مطحونه هي الشعوب العالم الثالث كما يقولون، الشعوب الفقيره مطحونه ثروتها من منهوبه، وطبقه غنيه جدا طبقه العالم الغربي ومركزه في قله من الشركات العالميه التي يملك اصحابها الملايين، وده الذي يراد ان يفرض علينا ايضا. لا، احنا بالتاكيد نظامنا الاسلامي الاقتصادي مختلف عن هذه الانظمه كلها. يجمع ما بين وجود الدوله مؤثره ومتحكمه تمنع فساد الطبقه الراسماليه، وفي نفس الوقت لا تحجم راس المال الخاص بحيث تمنعه من الانطلاق. هذه الدوله مبنيه في النظام الاجتماعي على تكاتف الطبقات وتماسك الطبقات وليس صراع الطبقات. للعلم الفكر الغربي كله مبني في نظام الدولة الاجتماعي على صراع الطبقات، لكن النظام الشيوعي والاشتراكي مبني على ديكتاتورية الطبقة العاملة، عمال وفلاحين، الذي ما زلنا نعاني منه إلى النهاردة، إن لازم يكون نص أعضاء مجلس الشعب والشورى يكونوا عماله إيه؟ وفلاحين. ليه؟ إن فكر عبد الناصر كان اشتراكي، وعايز يفرض إنه لابد يكون أغلبية للعمال والفلاحين، لأن أكيد الفئات أكيد حد منهم يدين بنفس مبادئ الاشتراكية، فهيكونوا أغلبية مطلقًا، وهو ضمن لهم من الأول إنهم يكونوا نص. والنظام الغربي يقوم على ديكتاتورية رؤوس الأموال. وكلاهما مرفوض عندنا. احنا بنقول اولا ما فيش ديكتاتوريه لطبقه من الطبقات، وكل الطبقات اصلا ما فيش صراع بينها، بل العكس، احنا عايزين الغني يشعر بالفقير، والفقير يحافظ على حرمه مال الغني طالما اخذ حقه، وما فيش جائع في هذا المجتمع. من حق كل جائع انه يجد كفايته ويجد ملبسه وكسوته ومسكنه، وكل واحد من حقه يقاتل عن هذا الحق، من حقه يطلبه من الدوله ومن حقه يطلبه من الافراد. ومن حقه يأخذه بالقيمة عند البعض عندما يعجز, أو يأخذه بدون قيمة عندما لا يجد, على قول آخر عندما لا يجد الجائع مالا وأكل من مال غيره الزائد عن حاجته, يبقى لا يرد بدله. والقول بتاع الجمهور أنه بيرجع بدله. المهم أن المجتمع مبني على الكفاية, لابد أن يجد كل فرد من أفراد الكفاية. لا يؤمن من بات جائع, من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به. إذن مسؤولية فرد ومسؤولية أمة, مسؤولية جماعة أن تكفي أفرادها. تصورنا عن النظام الاجتماعي في الدولة الإسلامية مبني على مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم وتماسكهم كمثل الجسد الواحد, إذا تداعى منه عضو, إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مبني في نظام تنشئة الأفراد على نظام الأسرة الذي هو عقد بين طرفين بالتراضي بينهم وبولاية ولي المرأة, لكنه عقد مؤبد, عقد مؤبد للمحافظة على كيان الأولاد. عقد الزواج مختلف عن عقد البيع والشراء وعن عقد الإجارة وعن عقد الهبة, عقد عجيب الشأن للمحافظة على كيان المجتمع وتنشئة أفراد مستويين نفسيا. في سنة 2007 الخبراء الفرنسيين بيقولوا فرنسا في خطر, عدد الأولاد غير الشرعيين, بس بيسموهمش غير شرعيين عندهم لأنها كله شرعي, عندهم بيقولوا عدد الأبناء الذين ولدوا لآباء وأمهات غير متزوجين وصل ل51%, ودول بينشأوا نشأة فيها عدوانية, وهذا خطر على المجتمع. احنا النظام الاجتماعي في الإسلام زي ما قلنا مش مبني على صراع الطبقات في الجزء المالي, ومبني على استقرار الأسرة في لتنشئة أفراد أسوياء نفسيا, وليس مبنيا على الفوضى والدمار الذي يحدث. من جهة الدولة الإسلامية في موقفها من دول العالم وموقفها كما ذكرنا تريد نشر الرحمة في العالم ومنع الناس من أن يظلموا بجور الأديان وضيق الدنيا وعبادة العبيد, سواء كانوا مقتنعين بذلك. عبودية الشهوات عبودية عبيد في النهاية, عبودية الشهوات عبودية إن أنا أكون باكل وبشرب والرغبة الجنسية واللعب واللهو, كل هذا هو هدفي في الحياة. ظلم, ظلم أن يعيش الإنسان كذلك. الإنسان ما تخلقش بدن فقط, وما تخلقش عشان يأكل ويشرب وتناسل, ده هو اتخلق له الرغبة في الأكل والشرب عشان يعيش, عشان يعبد ربنا, عشان يسعد في الحياة. الرغبة الجنسية وجدت لحفظ النوع, مش ان هو عايش عشان يبقى عنده رغبة جنسية عشان يفرغ الرغبة دي. لذلك تصورنا احنا مختلف تماما عن تصور الغرب. اللذة عندنا في نوع اخر من اللذة هم ما لقوهوش ابدا. لا, ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. في لذة روحية عظيمة جدا لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها, لذة أن تحب الله, أن تعرف الله, رحمة بالعالم. الإسلام جاء بنظام في التعامل مع الدول الأخرى ومع الشعوب الأخرى مبناها على الرحمة. أنتم خير الناس للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, تدخلونهم الجنة في السلاسة. مش الحرب مقصودها السيطرة ولا استغلال طاقات الناس ولا استغلال ثروات الأمم, بالعكس إن الأمم تنتفع بثرواتها فيما ينفعها في دينها ودنياها. لكن هذا النظام أيضا له عدة طرق للتعامل مع المخالفين على حسب درجة الخلاف وعلى حسب المصلحة والمفسدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبق أن أقيموا الصلاة, كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في مكة. كان مستضعفين المسلمين, ما كانش في حرب, كان في صبر واحتساب. لما راح المدينة عمل صلح مطلق غير محدد المدة مع يهود ولرعاية حدود الدولة الناشئة, وإن المسلمين واليهود عايشين في دولة واحدة مع بعضهم دون أن يدفعوا جزية. اليهود ما دفعوا جزية في هذا التوقيت, وكان هذا تطبيق عملي في الحقيقة, ولكن هم الذين نقضوه فحاربه النبي صلى الله عليه وسلم تباعا, مصلحة المسلمين ومصلحة الدولة الناشئة في هذا الوقت كانت تقتضي هذا النوع من المعاملة. ثم كان هناك بدايات محاولات قتال للدفع فقط, وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم, محاولة دفاع الدولة الإسلامية عن نفسها في مقاومة العدوان. ثم كان هناك عهد وصلح في صلح الحديبية رغم صعود زائرة، ثم كان هناك قتال للكفار وفتح مكة وفتح سائر الفتوحات بأعلى نظام في الرحمة في العالم كله. عدد القتلى في كل حروب الفتوحات الإسلامية لا يتجاوز عشرات الألوف من الطرفين. الحرب العالمية الثانية لنزوة عند هتلر بلغ 65 مليون إنسان في 6 سنوات. الإسلام وصل إلى الشرق، إلى الصين شرقا والأندلس غربا بعشرات الألوف من القتلى من الطرفين لنشر الرحمة في العالم. 65 مليون ثمرت الإجرام الغربي في الحضارة الغربية في الحرب العالمية الثانية، والأولى أقل من ذلك لكن عدة ملايين أيضا. بنقارن ونشوف فعلا ماذا صنع المسلمون عندما فتحوا البلاد، نفعوا العالم. بنقول كل دي اختيارات الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية تختار الأصلح في التعامل مع المخالفين لها، وهدفها نشر الرحمة في العالم بنشر هذا الدين ونشر النور ومنع الظلمات. الدولة الإسلامية دولة كل أفرادها ملزمون بنظام الثواب والعقاب داخلها، كما ذكرت مثالا على إقامة الحدود على الأمراء. دولة لو صح أن نسميها قانونية، لكن قانونها ليس من صنع أفرادها ولكن من وحي الله عز وجل. الأمير يطبق عليه الحد لو ارتكب، القصاص لو ارتكب، لو ارتكب ما ما ما ما يوجب القصاص. كل الأحكام زي ما قلنا نظام الديوان كان نظام مستورد من بلاد الفرس. ممكن النظام الإداري يمكن الانتفاع بما عند الحضارات الأخرى. يبقى تكامل الحضارات في هذا الجانب مع المحافظة على الهوية في العقيدة والعبادة ونظم الحياة والأخلاق، لابد أن نحافظ على هواتنا في ذلك وننتفع بما عند الآخرين. نسأل الله عز وجل أن يعيد للإسلام دولته مجدا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وطبعا أسئلة كثيرة أوي. وأحاول يعني قدر الإمكان أجاوب باختصار عشان أجاوب أكبر قدر من الأسئلة. السائل يقول لماذا يتم تعريف الليبرالية والعلمانية على أساس غربي؟ العلمانيون المصريون يريدون تحديد العلاقة بين الدين والسياسة وليس فصل كامل، يريدون مثل الإسلاميين تماما تطبيق الشريعة الإسلامية لكن مع الاجتهاد فيها وإضافة قوانين وضعية من وضع البشر. وأيضا من الخطأ تقسيم تسمية إسلاميين وليبراليين لأن كلنا إسلاميين، ولكن اللي نسميه التيار المجدد والتيار المحافظ. في الواقع الجزء الثاني من السؤال بيرد على الجزء الأول، بمعنى أنا كنت بتكلم على العلمانيين والليبراليين وهم موجودين، وإذا كنتش ما تعرفهمش يعني اقرأ الصحف، في كتابات موجودة اللي بينادوا بفصل الدين عن الدولة. أما التيار المجدد والتيار المحافظ هذه قضية أخرى لم نتعرض لها في هذه المحاضرة، وأنا أنصحك إذا كان أنت بتقول كده مع الشريعة ولكن تطالب بتجديد الاجتهاد ما تسميش نفسك علماني، تشيل نفسك تهمة. يعني هي الكلمة لها معنى وده مصطلح موجود مش هنغيره. كلمة بقى طيار مجدد طيار محافظ برضو مسألة عايزة توقف عندها، بمعنى هل هنجتهد اجتهاد يصادم النص؟ هذا يبقى كأننا بنقترب من العلمانية تحت ضغط السطوة الإعلامية العلمانية هنغير الشريعة باسم الشريعة. لا، الاجتهاد له ضوابطه، وأنا ذكرت أن في باب المعاملات الشريعة بتأتي بضوابط عامة وتترك مساحة كبيرة لكي تختلف باختلاف الزمان والمكان، ولكن البعض أحيانا بيحاول قدر الإمكان تتوافق مع الحضارة الغربية، وهذه هي المشكلة فيما يمكن أن تسميه أنت بالطيار المجدد. لكن مبدأ ضرورة التجديد ومبدأ ضرورة الفصل بين الحكم والفتوى مبدأ شرعي تكلم به السلف وليس مبدأ جديد. ما هي آلية تطبيق الشورى في المجتمع إذا قمنا بالاستغناء عن الديمقراطية؟ على ألا نرجع إلى مفهوم الدولة الدينية. ما عندناش دولة دينية بالمفهوم الغربي زي ما انت سمعت كده. وعايز أقول لك الدولة العلمانية المدنية في مصر بدايتها كان محمد علي. محمد علي جه ازاي؟ بأن مجلس العلماء عزل خورشيد باشا وعين مكانه محمد علي باشا. هذا الحدث اللي جت به الدولة العلمانية في مصر دليل على الأكذوبة التي يروجها كثير من العلمانيين أن الشورى الإسلامية لم تعرف لها مؤسسات ولا وكانت مجرد توجيه أخلاقي عام. لا هو توجيه عام نعم ده الجزء الثابت منه، لكن الأمة وضعت له آليات كثيرة جدا كان منها مجلس العلماء مثلا. ومع هذا احنا بنقول في هذا الزمان قبلنا من باب ان الدولة بالفعل مقامة على اساس ديمقراطي بآليات الديمقراطية كنوع من التجاوب مع الواقع بآليات الديمقراطية، بشرط ان ما ناخدش منها الجزء الفلسفي اللي بيطلق حق التشريع للبشر، ولكن يبقى آليات الديمقراطية في التشاور او اتخاذ القرار فيما لا يخالف الشرع، ويبقى دائما على مخالفة الشرع قيد دستوري او فوق دستوري زي ما بيقول. يقول لماذا انهارت الخلافة الإسلامية ولماذا باستثناء 31 عام في عصر الخلفاء الراشدين كانت الخلافة الإسلامية كلها ظلم وفساد ودم وتوريث للحكم؟ اولا لماذا انهارت الخلافة الإسلامية؟ الخلافة الإسلامية انهارت بعد 14 قرن. ما فيش دولة في الدنيا عاشت 14 قرن فيما نعرف. الأمر الآخر اللي أهم من الكلام ده كله، لما تيجي تتكلم في مجال النظري الأفكار وطرق الحياة كلمني على نظرية مع نظرية وتطبيق مع تطبيق. يعني دلوقتي اللي بيكلمونا عن الديمقراطية عايزين ديمقراطية كلينتون ومونيكا ولا ديمقراطية ساركوزي ولا حرب بوش في العراق ولا، بمعنى احنا ما نزلناش للمستوى ده في الكلام واحنا بننتقد الديمقراطية والليبرالية. فياريت برضو حط نظرية قدام نظرية وتطبيق قدام تطبيق، الدنيا هتتعدل. فانا بقول لك النظرية اللي حكيناها دي اتطبقت بصورة تقترب من 100% في عصر الخلفاء الراشدين، وحصلت انحرافات الجميع عارفها بس البعض بيبالغ فيها جدا جدا لانه بيستقي التاريخ من ألف ليلة وليلة مثلا. لكن ما تشوف الواقع، يعني الأمة الإسلامية انهارت في 31 هجرية، وإحنا لغاية وقت قريب كانت الإمبراطورية العثمانية الإمبراطورية الأولى في العالم، كانت الإمبراطورية العثمانية هي اللي بتستقبل اليهود اللي فارين من النازي في ألمانيا واللي قبل كده الفارين من محاكم التفتيش في الأندلس. يبقى الدولة الإسلامية كانت دولة موجودة بتعلي قيم الإسلام، في شوية انحرافات في طبقة الحكام وليس في النظام العام، انه عنده شوية طرف شوية بزخ بياخد من المال العام اكثر مما ينبغي الى غير ذلك. والامة الاسلامية لشدة امانتها في توثيق تاريخها بتثبت كل شيء، لدرجة لقينا ناس النهاردة تتكلم على خالد بن وليد رضي الله عنه كلام بينما لا يمسون مثلا نابليون بشطر كلمة، سكير عربيد ضيع فرنسا عشان طموحاته الشخصية، ولكن الفرنسويين يرفعونه فوق السماء واللي اتعلموا على ايديهم كذلك، واحنا نكسر في المزن. بنقول في انحرافات حصلت بس يا ريت نشوفها بنظارة محايدة، بلاش مصغرة ولا مكبرة، ويا ريت نفس النظارة نلبسها سواء مصغرة او مكبرة بس البسها هي هي وانت بتقرا الحضارة الغربية تاريخ وواقع، فهتلاقي الامر مختلف تماما. وعلى اي احنا ما بندافعش عن انحراف، لكن برجعك تاني بقول قارن نظرية مع نظرية وتطبيق مع تطبيق، هتستريح جدا، هتدرك النظرية الإسلامية نظرية. إذا النظرية نعني بها أساس يعني عام علمي قبل التطبيق وثم التطبيق. أتجارى معك في المناقشة وأقول الأساس النظري للحكومة الإسلامية اتطبق 31 سنة بس. طب وأنت عايز أكتر من 31 سنة؟ ما احنا عندنا 30 سنة عشناهم هم ظلم واستبداد لغاية ما الناس، يعني انا قصدي 30 سنة فترة كافية لإثبات صحة نظرية أو بطلانها، ده أنا هتماشى أتجارة معك خالص، يبقى إذن مش معناها أنها غير قابلة للتطبيق، ما هي طبقت أو باعترافك طبقت، ولكن أنا بقول لا، هي طبقت 14 قرن. وإذا بتكلم على مقدار الانحراف، أنت راجل مهندس بتعرف أن أنت أي حاجة معينة بتستلمها عندك نسبة انحراف، نسبة الانحراف المسموح بيها في التطبيق لغاية قبل 50 سنة من سقوط الدولة العثمانية كان نسبة الانحراف في حدود المسموح، بدليل الواقع اللي كان بيقول الناس كانت يعني عارفة الدين كويس، تحترم الدين كويس. الأمة الإسلامية كانت الإمبراطورية الأولى في العالم، حتى مظاهر الرغد ويعني وسائل الحياة كانت موجودة، ما كانش فيه أزمات في أي شيء. لماذا لا توجد رؤية واضحة وأهداف مستقبلية للمرحلة القادمة، ولا يوجد اندماج مع باقي مظاهر الحياة الجارية، ولا توجد ردود واضحة لما تتعرض له الدعوة من اتهامات؟ يعني في ردود واضحة بس يعني ربما أنت مش متابعها، وفي رؤية واضحة برضو بس برضو دايما أعداء الحل الإسلامي يقول لك انتوا عمالين تكلمونا في اجماليات. طب انا اقول لك كده، عد كل الساسه اللي بيتكلموا وخلي حد يتكلم خارج نطاق الاجماليات. هي دي طبيعه فلسفه الحكم، انك بتقول منهج اجمالي وبعدين بعد كده تطبقه تفصيلي. موضوع الصراع بيبقى في المنهج الاجمالي بالذات. برضو تاني انا قلت يمكن في اول كلمتي، احنا بنحيل الناس على الاسلام لما اقتنع بيه وجاي يقول لي هات المناهج التفصيليه، هقول له روح عندك يعني مئات بدون مبالغه، مئات رسائل الدكتوراه في جامعه الازهر، لا سلفيه ولا اخوان ولا اي حاجه، في جامعه الازهر عن الاقتصاد الاسلامي، عن نظام الاسره في الاسلام، عن نظام الحكم في الاسلام. انا دوري دلوقتي اقنعك بالمبدا العام، ولما تقول لي التفصيل هقول لك الشريعه الاسلاميه مقننه في ادراج مجلس الشعب من ايام صوفي ابو طالب، هقول لك مليون اجابه. لكن اللي بيقول لي الليبراليه، افرض انا اقتنعت اعمل ايه بقى؟ يا ريت حد يقول لي. يعني انا لو اقتنعت بالليبراليه الخطوه الجايه اعمل ايه؟ مش ما اظن ما فيش اجابه موجوده عند اللي بيتكلموا عن الليبراليه. لماذا ينظر الى السلفيين باعتبارهم اصحاب اللحى؟ عشان انا في اول محاضره باللحية كده قلت في 50% سلفيين عشان بلحة. بص، في يعني في حاجة اسمها في لما بتكلم على كيانات اجتماعية في أصول وسمات، ما تقدرش تنكر أن اللحية سمة من سمات السلفيين، لكن أنا ما اعتبرتهاش أصل، لكن اعتبرت أنها سمة ميزت بيها. ويعني خلينا يا سيدي هم 49% يعني 51% عشان ممكن يكون 2-3 مش ملتحين وهم سلفيين، مفيش مشكلة. فأنا بقول الشعب المصري كله سلفي، ده بالمعنى العام هو سني يريد الرجوع لكتاب السنة ويعظم الصحابة. لكن يا ريت أنا شيء يعني يبقى باعث على الفخر ليا لو ادعيت أن الشعب المصري 100% منه سلفي، وده باعتبار كده وباعتبار اللي أنا قلته أظن مش بعيد. وعموما إذا كنت أنت يعني حليق وسلفي فأنا أعتذر لك أن أنا ما عدتكش، ولو هعمل تعداد أعدك إن شاء الله. السؤال، معلش الأسئلة كتيرة جدا، والسؤال عن موقف الدعوة السلفية من السياسة ما تغيرش. احنا طول عمرنا بنقول الإسلام دين ودولة وبندرس الحاكمية، ودي القضية اللي كانت القضية اللي خطرنا فيها في الأمن، هي دي القضية. المشاركة السياسية بقى موقفنا اتغير منها. أنا هضطر أضرب عصفورين بحجر، أختصر الأسئلة اللي بتسأل على السؤال ده وأدعوكم لندوة ممكن إخوة بوزعوا عليكم إعلانها عشان ما بقاش تجاوزت صلاحياتي. الدعوة السلفية منظمة ندوة يوم الجمعة إن شاء الله حول هذا الموضوع. هل نظام الحكم في الإسلام ديكتاتوري؟ أظن محاضرة الشيخ ياسر كانت فيها إجابة على الكلام ده. السلفيين ليه مختلفين مع بعض؟ كل يعني دي طبيعة البشر، بمعنى طب ليه المسلمين مختلفين مع بعض؟ يعني ما احنا كلنا مسلمين، فأنت السائل يعني ليه اعتبر دي مشكلة عند السلفيين وما اعتبرش؟ دايما بتلاقي ان طبيعة البشر في فكرة عامة بتجمعهم، وبعدين عند التطبيق تبتدي تفاصيل تزداد تزداد، فهناك بعض فروق بين المسلمين، في فروق ضخمة زي السنة والشيعة مثلا، جوه السنة في فروق يعني ليست بهذه الضخامة بين السنة والشيعة جوه، وهكذا كل اتجاه وارد عند التطبيق تلاقي تدريجيا في بصمات مختلفة. لكن عموما يعني التيار السلفي بالذات في مصر متقارب جدا في اطروحاته، باستثناء يعني 3-4 رموز اللي بيجوا كتير في الاعلام، كانوا زمان بيقولوا مبارك يعني حفظه الله والعدل ادام الله ظله، ودلوقتي بيقولوا يجوز ولاية الكافر، يعني وفي كل اتجاه وارد ان حد ينتحله ويتوجه به في اتجاه غير صحيح. الاخ من الاخوان بيقول انه يكن للسلفيين كل حب واحترام، جزاكم الله خيرا، وان شاء الله نامل ان كل المرحله مرحله الدفاع عن هويه الامه بطبيعتها بتقرب وتزيل الفروق الاجتهاديه في المسائل التفصيليه، لان الان الكلام على التحدي الاجمالي الذي هو قاسم مشترك بين الجميع، وهو الهويه الاسلاميه للامه. يعني معظم الأسئلة اللي بفوتها في يا إما تجاوبت يا إما هتتجاوب في الندوة التي أشرت إليها. التدرج في تطبيق الشريعة بنقول يعني لو افترضنا جدلا ان الامر، لان انت احنا بنتكلم على واقع مرير محتاج دعوة وتغيير واوضاع سياسية، لكن من يمتلك القدرة لا يجوز له ان يتأخر في تطبيق شيء من الشريعة الا متى غلب على ظني ان في تطبيقها ضرر بالغ يفوق مصلحة اقامتها، فحينئذ ينتقل الى تهيئة الاجواء المناسبة لها، ولكن لا يفتح باب التدرج هكذا على عواهنه. الفرق بين الدولة الدينية، جات إجابتها في محاضرة الشيخ ياسر، وقلنا في المصطلحات السياسية الدولة الدينية بترتبط بدين معين وجزء معين من تاريخ أوروبا، فلا ينبغي أن تعمل، نضطر نقول لا احنا مش عايزينها، احنا عايزين دولة دينية وفق شريعة الإسلام، وحتى لا تلتبس المصطلحات بنقول عايزين دولة إسلامية. دولة إسلامية السيادة فيها لله عز وجل، هذا التشريع يحكم الحاكم والمحكوم، الحاكم بيتولى بعقد وكالة عن الأمة، الأمة لها دور في اختيار الحاكم ومراقبته وعزله. البعض يقول ما كل ده موافق للدولة المدنية، ما عدا مسألة ان في التشريع اصلا من عند الله ثم البناء عليه من عند البشر. البعض يقول طب نسميها دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، قد يكون هذا حل مقبول من الناحية بادية الرأي، ولكن الخوف انه هم يقولون طيب ما انتوا، وده قالوا بعضهم في بعض الصحف كلمة دولة مدنية في العلوم السياسية مرادفة لكلمة دولة علمانية، بعضهم يقول لا مش مرادفة، فوقعنا في مشكلة ان احنا بقينا اسرى لما نستخدم التعبير ده، بقينا اسرى تفسيرهم هم لهذا المصطلح، وهو مصطلح لم ننحته نحن، وبالتالي يعني قد نفضل البعد عنه، والخلاف في استخدام هذا المصطلح من عدم يعني خلاف يسير. السؤال هل تدعون إلى خلافة إسلامية؟ أحيانا بعض الأسئلة يعني توحي بأن السؤال يحمل في طياط اتهام. ماشي، لما تقول مثلا هل قطعتم أذن مش عارف مين، فتقول يعني اتهام يستحق ان هو كمبدأ حاجة مش كويسة اتعملت وحد بيسألك انت مسؤول عنها ولا لا. لكن لما يقولك يعني هل تريدون إقامة الصلاة، هل تريدون يعني إيتاء الزكاة، فهو هل تدعون إلى الخلافة الإسلامية، الصيغة كأن الخلافة دي حاجة وحشة. يعني الخلافة الإسلامية ده تاريخنا، والخلافة الإسلامية هي مصداقة لقول تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الخلافة الإسلامية أعدائنا قسموها حتت، وبعدين عملوا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي ومؤخرا الاتحاد الأوروبي، يعني هم أخذوا مننا عناصر قوتنا وعملوها. لكن اللي ممكن يثير القلق ان احنا نقول لها خلاص يعني نعطل التنمية في مصر والكويتيين يعطلوا التنمية في الكويت انتظارا للخلافة. ساعتها اقول لك من عندك حاجة تقلق لو حد بيقول الخلافة تتعمل دلوقتي او نوقف لغاية ما تتعمل. احنا بنقول يعني يجب ان نأخذ بكل ما نستطيع من دين الله، فاذا استطعنا ان نصلح الحال في مصر العراقيين يصلحوا الحال في العراق، السعوديين يصلحوا الحال في السعودية، واذا امكن اي درجة من درجات التعاون او الاتحاد او الاندماج، اذا امكن خلينا نحلم. ليه عايزين يمنعونا من الحلم؟ لا سيما اذا ما كانش حلم بس، يعني ده وعد من النبي صلى الله عليه وسلم انه ستكون خلافة على منهاج النبوة. فالسؤال هل يعني تدعون الى خلافة اسلامية الان؟ اظن يعني ان يعني الدعوة لا محل لها، ما فيش اي اليات لتنفيذها. هل ده داخل في طموحاتنا واحلامنا اللي بننقلها للاجيال القادمة؟ طبعا طبعا يعني. واظن يعني صيغة السؤال ممكن تكون شوية يعني فيها يعني استخفاف بفكرة يعني لم تقوى دولة في الدنيا الا بعد ما خدتها مننا. السؤال يعني قضية الصوفية والشيعة، معلش بالوقت لن يتسع لتفصيلها، لكن عموما احنا اذا انكرنا اي شيء مخالف للشرع نبين بالادلة ولا يعني نتسلط على احد. واللي شايف يعني لما نقول ان المسجد، ان الاسلام حرم الطواف بالقبور والتمسح بها والتداوي بتربتها، يعني ده شيء يخل بالتوحيد، بل ويخل بالمظهر الحضاري، بل ويعرق نمو الامم، ده يعني حد عنده اعتراض على كده؟ لما بنقول ان اقامه المساجد على القبور هي الذريعه التي تؤدي الى ذلك، وهذا ولذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم النهي صريح في الصحيحين. يعني البعض تساهل في مساله اقامه المساجد على القبور ولم ينتبه ان المساله مش مجرد، مع ان ده هو دليل لابد من احترامه الذي في النهي عن اقامه المساجد على القبور، وما المآلات اخطر. ومع هذا لم يعني نعتدي على احد، واذا كان حد قدم بلاغات فهي بلاغات من مجهول ضد مجهول كلها يعني. ولكن مش احنا بنقول اصلاح، بنقول امر بالمعروف ونهي عن المنكر، لا يمكن ان نسكت على منكر كهذا، وانما نبينه ونوضحه بالحجه. كيف يخاطب السلفيين من اقتنع بالفكر العلماني ممن كان يريد المصلحة؟ كما ترى يعني الخطاب بفضل الله تبارك وتعالى، نحن قدر الإمكان نليل القول للسامع مع توضيح المخالفات بوضوح. يعني مش لازم دايما عشان تبين فظاعة فكرة معينة ان يكون الخطاب نفسه جديد او يكون بيقرع اذن السامع. في اختيارات كتير، واظن فعلا نتيجة وجود يعني لبس كتير في القضايا دي يحتاج الامر الى كثير من الرفق والصبر على من اقتنع بهذه الافكار. يقول قلتم لا يجوز الخروج على الحاكم فصنعتم الرئيس الفرعون. والله أنا مش عارف السلفيين هبطوا فجأة بعد زوال الرئيس ولا هم الذين كونوا كل المصائب التي حدثت في عهد الرئيس. يعني أحيانا بتبقى الاتهامات تبدو متناقضة. يعني هل احنا كنا الطيار الوحيد المسيطر على الشارع ولما قلنا لا تخرجوا الناس كلها كانت يعني على الباب خلاص نازلين يخرجوا، وبعدين صدرت الفتوى من المجمع الفقهي السلفي فالناس كلها قعدت؟ يعني ما خلي برضو الكلام شوية يبقى منطقي. لا احنا بنزعم ان الحركة الاسلامية هي الحركة الوحيدة التي عارضت وسط كل اللي النهاردة بيقول ثورة، وكانوا اما في مناصب رسمية اما بيعرضوا معارضة شكلية، اما المعارضة الحقيقية اللي كان بيدفع لها ثمن سجون ومعتقلات وتضييقات ومنع من السفر ومنع من الحياة. ما هو النهاردة بيقول لي السلفيين كانوا فين؟ اكيد ما طلعوش فجأة، يبقى اكيد كان في قوة ما يعني ضغط عليهم وقهرهم. واختلفت الطرق، واحنا بقول لك في الاخر احنا عايشين جوه بيت عايزين نرممه، في اجراء يرممه وفي اجراء يهده. ممكن نختلف انا وانت، المبدأ لازم نبقى متفقين عليه لاننا عايشين جوه البيت. اجراء ان احنا نهده بالبلدوزر ونبنيه تاني مش موجود، لكن ممكن تيجي اجراء انت شايفه ان هو ترميم وانا خايف ان هو يتهد او العكس، وارد يحصل اختلافات من دي. وبالمناسبة يعني ما احنا لسه برضو بنقول هل يعني نحن نرضى عن كل ما يحدث؟ ما دار السلفيين ثلاث ارباع الاسئلة بتقول هتعملوا ايه في الهجمة الاعلامية ضدكم، التشويه المتعمد الى غير ذلك، واحنا بنعمل ايه بعد ما بقى التظاهر يعني اسهل من يعني بقى كالماء والهواء؟ لا، ما زلنا بنتبع نفس القاعدة في قياس الامور من اننا لا نريد ان نهدم المجتمع الذي نعيش فيه. مسألة المناصب، يسأل على المناصب على اساس الدين ام على اساس الدنيا؟ واظن انا بينت في المحاضرة ان المناصب الدنيوية في مناصب سياسية بطبعها تحتاج من صاحبها معرفة بالمقاصد الشرعية الكلية، فلازم يكون عنده جزء من مؤهلاته انه يكون كده، جزء من مؤهلاته ان يلم بالسياسة الشرعية. منصب يعني ان هو يبقى عميد كلية هندسة ولا عميد كلية طب مش محتاج من الثقافة الشرعية الا الموجودة عند كل الناس. فياريت برضو ما نعودش نتصور اشكال يعني وهمية في ذهننا لما في قضية طبية مثلا يعني تعرض في المجتمع، الاطباء اللي هيعملوها، لكن هنشوف بعد كده معاييرها الاخلاقية تعرض على العلماء. وانا قلت لك قبل كده ان انت عندك النهاردة في المحكمة قضية اسمها المبيدات المسرطنة، بينظرها قاضي خريج حقوق، ايش عرفه في السرطان وايش عرفه في المبيدات وايش عرفه امتى يكون المبيد مسرطن وامتى ما يكونش؟ لكن انت يا مهندس وهو خريج حقوق والتاني خريج اداب يقدروا بالثقافة العامة يعرف ان في مرض اسمه السرطان، ويعرف ان في حاجة اسمها اسمدة يعني اتحط، وان بعضها بيسبب السرطان، وان كان في مسؤول دوره انه يراقب هذه المسألة، ممكن يكون قصر وممكن يكون ما قصرش. فلما تعرض عليه القضية عشان يحاكم المسؤول ده، هو راجل يعني خريج حقوق، بيحيل الى لجنة مختصة تجيب له تقرير في الاخر انه بالفعل هذا الرجل تسبب في هذا الضرر ام لم يتسبب. يعني البعض احيانا، فاحنا بنقول انه من الممكن طلب الرأي الشرعي في اي اختراع جديد او اي قضية مجتمعية يسهل على اصحابها انهم يصفوها لاهل العلم لينظروا هل في هذا الامر شيء مخالف للشرع ام لا، وليس ان احنا هيبقى بقى الشيوخ يوزعوا المناصب القيادية على خريج المعاهد الشرعية. وما كلام يعني مش عايز اقول انه ربما ما حصلش حتى في عصر الكهنوت في اوروبا، ولكن البعض بيحاول يعمله من باب الفزاعات. يعني موقف الدولة الإسلامية من إسرائيل، يعني إسرائيل عدو للإسلام والمسلمين، عدوانها يعني معروف. أنت كأنك عايز تسأل على معاهدة السلام، بقول لك إن إحنا برضو بنقول هذه المعاهدة احنا كنا معارضينها ولسه معارضينها, بس هي بقت ملزمة لمصر من الناحية القانونية. يبقى الحل ايه؟ بننصح اللي يتولى الحكم انه يحاول يقلل من اثارها السلبية, مش يستسلم لها الى النهاية ويطبقها بزيادة شويتين. يعني هنفضل ندرس للتاريخ ان المعاهدة دي كانت غلط, والمعاهدة دي اضرت بالامن القومي المصري قبل ما تضر بالقضية الفلسطينية, وهنفضل نقول احنا تورطنا في الالتزام بيها, مش هنورط مصر في حرب غير متكافئة. ولا يعني القضية دايما السائل قضية السلام مع اسرائيل ده بالذات السائل بيسأل عشان ايه؟ لو قلت هنلغي المعاهدة يبقى انت بتغامر بشعب مصر, يبقى انت كده راجل. لو قلت هنحافظ عليها تبقى انت بتخالف منها. احنا لما بنيجي نتكلم بقواعد شرعية بنحط نفسنا مكان اللي هيتصرف. ما انا ممكن اقول له الغيها وانا كده كده اللي على البر شاطر. لا, الامانه الشرعيه تقتضي تقول له هي ما لازم توصله الى فتوى يعمل ايه, وتحط نفسك مكانه. ولو في جزء من المعلومات غايب عنك تطلبه من الخبراء اللي فيه. فالقضيه اللي قتلت بحثا من خبراء السياسه والاقتصاد والعلوم السياسيه والخبراء العسكريين الوضع الحالي بعد تنفيذ اتفاقيه السلام فعلا, والامريكا كطرف فيها, وضع القوات المصريه في سيناء الى اخر ذلك, يقول المعاهده دي الغائها الان خطر على مصر. احنا بنقول بمنتهى الوضوح والصراحه هي معاهده خطا, والغائها الان غير ممكن. يبقى الحل الالتفاف, محاوله تقليل اثرها السلبيه سواء على مصر او على القضيه الفلسطينيه. موقف الدعاه السلفيه من حريه ارتداء الملابس, يعني معرفش السؤال على الحجاب. الحجاب فريضه اسلاميه, هنظل نبين ان هو فريضه اسلاميه, لكن التنوع في ظل الضوابط سواء للرجال او للنساء فهذا لا اشكال فيه, لكن هناك حدود عوره للرجل وحدود عوره للمراه. هل تكفر الدعاه السلفيه الناس لمجرد اختلاف في الراي؟ ما تخافش, يعني انت طبعا خلفتنا في 6 مسائل لما يكملوا 10 بس, يعني مش 6 لسه معاك. يعني في بعض الاسئله برضو بتتجاوز الواقع, يعني ما احنا قاعدين مع بعض اهو. يعني انت بتسال, نزلت مصر تسال الصوره الذهنيه اللي في مسلسل العائله ومسلسل, طب ما انا قاعد معاك يعني الوقت ده كله. ان شاء الله هتروح بيتك معاك ودنك سليمه ان شاء الله, ولو ما لقيتهاش احنا مش مسؤولين عنها اكيد. اتكلمنا وتحاورنا وربينا, فياريت يعني شوية انصاف نتخلى عن الصورة الذهنية المؤلمة. مش عارف انت واقفة عشان اخلص ولا عشان تجيب لي اسئلة تانية. يعني الأسئلة معظمها مكرر. هكتب بالسؤال ده, هو برضو سؤال في قدر من الاتهام. بيقول لماذا نرى السلفيين في القضايا التي تخص الدين يبذلوا قصارى جهدهم في الوقوف ضدها, أما القضايا التي تخص مصالح الشعب أو الاقتصاد يكون موقفهم مخجل وكأنهم ليس لهم إلا في الدين, وأما مصالح الوطن والشعب والاقتصاد لا نرى لهم مواقف مبهرة. مش لازم تكون مبهرة, ممكن تكون يعني نص نص. يعني اولا احنا بنقول الاتجاهات الاسلاميه لازم تؤمن بشموليه الاسلام, لكن مش شرط يبقى في شموليه في التطبيق. من الوارد طالما انا هعمل اللي اقدر عليه, يعني ليه انت عايز تحملني الموضوع كله؟ الامر الثاني, كتير من القضايا اللي فيها الاقتصاد وغيره بتبقى مع يعني قضايا إعلامية أكثر منها واقع. يعني هل أليس من علاج الاقتصاد الآن لما الدعوة السلفية بتقوم بمحاولة النقل المجاني لأنابيب البوتاجاز من الأماكن اللي فيها نظرة أو من الأماكن المتوفرة فيها الأماكن اللي فيها نظرة, توفير بعض السلع, القيام حتى ابتداء على مشروعات كفالة اليتيم وجمع الزكاة وتوزيعها إلى غير ذلك. انت قول لي المشاكل اكبر من كده. مشكله مثلا المياه مع اثيوبيا, لو عندك وسيله نعرف احنا كده عصرفين ندخل فيها قل لي. ما عندناش وسيله، احنا مدركين للمشكله ومش عارفين. مشكله البطاله عندنا حلول، بس هل الحلول تحتاج قنوات؟ والقنوات كانت قبل الثوره كلها مسدوده، واما بعد الثوره فعامله زي الاسباكيتي كده، يعني انت مش عارف انه قناه بتودي لانه طريق. فعموما يعني احنا لن ننكر ان الـ يعني التواجد في القضايا الشرعية كان أكبر، أولا لأهميتها، ولأن ده أصل قيام الأمة، ولأن ده المقدم عندنا فعلا في اهتماماتنا، ولأنها قضايا علمية فنمتلك أدواتها حتى لو ما كانتش عالية. يعني بتكلم في مسجد، بتكلم في موقع انترنت. القضايا الأخرى هي تلي الترتيب في الاهتمام، هيش خارجة عن الاهتمام، ولكن أحيانا كتير تفتقد الوسائل أو ما تبقاش وسائل مؤثرة قوي. وعلى أي خلينا نعترف بجزء من التقصير، نتمنى أن نتداركه في المرحلة القادمة، ونتمنى أن يبقى برضو زي ما بنقبل النصح، يبقى النصح مع جزء من المساعدة. يعني ما ممكن الندوة ما تحتملش إلا أنك تقول لي السؤال ده، لكن لو أنت كان بمنك مسجد سلفي تقدر تقدم مقترح كامل، عندي الموضوع الفلاني تقدروا تعملوه، أو تروح لهم ما تخافش، حتى لو أنت من غير ده برضو أنا أديك أمان أنك أنت ما حدش هيتعرض لك. تدخل المسجد تقول لهم أنا أخوكم في الله مسلم، لدي اقتراح نعملوه سوا في الحي بتاعنا، أو ممكن يكون اقتراح أعلى شوية ويتعمم. بلا شك يعني نتمنى أنه يحصل تجاوب بيننا وبين كل الناس. الجزء اللي احنا مسؤولين عنه هنحاول نصلحه، ونحاول نكسر الحواجز، ونقرب من كل يعني أطياف المجتمع، ونتمنى أن كل إخواننا فعلا يعتبروا أن مصر كلها سلفية، مصر كلها يعني أن احنا عايزين ننهض بديننا، نفهمه كما فهمه الصحابة. ما هوش حكر على حد ولا على جماعة، لا على سلفيين ولا على إخوان. إذا كنتوا حاسين أن الجماعات الإسلامية يعني استأثرت شوية بالوصايا على الإسلام، اثبتوا لهم العكس. يعني روحوا اقتحموهم، يعني أنا برمي الكرة في ملعب الآخرين، عايز كل اللي عايزين يخدموا الإسلام يقتحموا علينا مساجدنا ومؤتمراتنا ويمدوا ايديهم، لان بالفعل احنا في مرحله بناء، عايزه تكاتف كل الجهود، وعايزه ثقافه الاعتراف بالخطا والقابليه لتطويره وتحسينه بدون ما يبقى الامر مجرد تبادل اتهامات فقط. كما ذكرت انا تقريبا جاوبت كل الاسئله اللي جاتني فيما عدا الاسئله اللي ممكن هتلاقوا اجابتها في الندوه التي اشرت اليها، وشاكر لكم حسن استماعكم وتشريفكم بالحضور، واقول قولي هذا، استغفر الله، والسلام عليكم.